بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وبدأنا أيها الأحبة في المحاضرة السابقة الحديث عن مصادر التشريع المختلف فيها، فأخذنا قسما منها، أخذنا قول الصحابي وعرفنا تحرير موضع النزاع فيه، وأخذنا شرع من قبلنا وعرفنا أيضا حررنا موضع النزاع وعرفنا موضع الخلاف بالتحديد وما هي أقوال أهل العلم، وذكرنا أمثلة على ذلك. اليوم أيها الأحبة نكمل المسير بإذن الله في أنواع جديدة من مصادر التشريع المختلف فيها. ودرسنا اليوم أيها الأحبة نبدأه بالاستحسان. الاستحسان المصدر الثالث من مصادر التشريع المختلف فيها. فما معنى الاستحسان وما صوره وما موضوع الخلاف فيه؟ الاستحسان لغة، الاستحسان لغة، ما معنى الاستحسان لغة؟ الألف والسين والتاء هنا ماذا تفيد؟ الآن عادة وفي الأكثر الألف والسين والتاء تفيد إيش؟ الطلب. لكن هنا الألف والسين والتاء تفيد الاعتقاد، تفيد إيش؟ الاعتقاد. فاستحسنت الشيء أي اعتقدته حسنا، استحسنت الشيء أي اعتقدته حسنا، وهذه من معاني الألف والسين والتاء كما درسنا في نظم المقصود في الصرف. صيغة استفعل تأتي أحيانا ليس للطلب وإن كان هذا هو الأشهر فيها، تأتي أحيانا بمعنى الاعتقاد، فأقول استحسنت الشيء أي اعتقدته حسنا. والاستحسان هو مصدر استحسن استحسانا. جيد، الآن نذهب إلى التعريف الاصطلاحي، يعني في علم أصول الفقه ما هو الاستحسان؟ في الحقيقة تعريف الاستحسان أيها الأحبة مشكل في علم أصول الفقه، وهناك أخذ ورد كثير في بيان ما هو مفهوم الاستحسان. وبسبب هذا الخلاف في تعريف الاستحسان وتحديد ما هو المراد، هذا الخلاف في تحديده أدى إلى خلاف اعتبار مصدر ومصادر التشريع أو لا. الخلاف في تعريف الاستحسان هو الذي سبب وأدى إلى خلاف في اعتباره مصدرا من مصادر التشريع أو ليس بمصدر. فإذا أولا علينا أن نحرر ما معنى الاستحسان، ما هو المعنى المقبول له، ما هو المعنى المرفوض له، ثم بعد أن نحرر ما هو المراد بهذا المصطلح نبدأ الكلام عن الحجية. يقول عبد المؤمن البغدادي في مطلع كتابه في الحديث هنا عن الاستحسان وفي مطلع حديثه عن الاستحسان، قال: الاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. إيش هو العدول؟ بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. هذا التعريف أيها الأحبة أظن هو انتهى تعريفه هنا. قال القاضي الاستحسان مذهب أحمد وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. هذا تتميم للكلام السابق، يعني أخذه عبد المؤمن البغدادي من كلام القاضي. والقاضي هنا طبعا لا يقصد به القاضي الآن المشهور عند الحنابل إذا أطلقوا القاضي، المشهور أنه القاضي أبو يعلى، لكن هنا قال القاضي الاستحسان مذهب أحمد وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. هذا القاضي يعقوب، هذا القاضي إيش؟ يعقوب، وليس القاضي أبا يعلى. جيد، فهذا انتبهوا عليه القضية. الآن الطوفي في مختصر الروضة، الآن نعود إلى أصل التعريف. قال عبد المؤمن البغدادي: الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. الآن أيها الأحبة تكون عندنا مسألة شرعية، يكون عندنا هيك، تخيلوا حتى نفهم ببساطة ما هو الاستحسان بناء على هذا التعريف. ما معنى أني أعدل بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص ورد فيها؟ يكون عندي مسألة شرعية، هذه المسألة الشرعية لها مسائل أخرى في الشريعة تشابهها ومعلومة الحكم. عندي مسألة لها مسائل نظائر لها يعني تشابهها، فالأصل أن هذه المسألة تأخذ حكم نظائرها، أن هذه النظائر مشابهة لها، فالنظير يأخذ حكم نظيره. جيد؟ لكن هذه المسألة بحد ذاتها لم نعطيها حكم نظائرها، وعدلنا بحكمها عن حكم نظائرها. لماذا؟ مع أن الأصل أن تلحق بها لأنها مشابهة، أليس هذا بالقياس؟ يعني يكون عندي مسألة تشبه مسألة أخرى، هناك جامع بينهما، فالأصل أن نلحق هذه المسألة بأخواتها في الحكم، لكن هذه المسألة بحد ذاتها عدلت بها عن حكم نظائرها، عن حكم أخواتها، لم أقسها، لم ألحقها بأخواتها في الحكم. لماذا؟ لدليل خاص ورد فيها. أردت أن تقول لاستثناء خاص ورد فيها، قل. جيد؟ هذه فكرة الاستحسان، واضحة؟ الطوفي رحمة الله عليه ماذا يقول عن هذا التعريف الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي؟ يقول الطوفي: أجود ما قيل فيه، أي في تعريف الاستحسان، أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. إذن الطوفي يوافق عبد المؤمن البغدادي أن هذا التعريف للاستحسان هو أفضل التعريف. وإيش؟ هو أفضل التعريف. وانظروا ماذا قال الطوفي بعد ذلك، وأنا يهمني هنا كلام الطوفي في تقريره لمذهب الحنفية، لأن الحقيقة سيتضح لكم أن الإشكال الكبير في هذا المصدر التشريعي، مصدر الاستحسان هو مع الحنفية، أنه ما هو الاستحسان عند الحنفية، لأن المشكلة هي عندهم. قال: وهذا ما ذكره القاضي أبو الحسن الكرخي من الحنفية. هذا التعريف هو الذي ذكره القاضي أبو الحسن الكرخي من الحنفية. قال القاضي أبو الحسن من الحنفية في تعريفه للاستحسان أنه قطع المسائل، قطع، لاحظ احنا ايش نقول؟ العدول بالمسألة عن نظائرها. الكرخي تعبير آخر، ما عندنا مشكلة، قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول. هنا استخدم العدول، يقتضي العدول عن الحكم الأول إلى الثاني. لاحظوا تعبير الكرخي، إذن مقارب لكلام عبد المؤمن البغدادي وكلام الطوفي. أنت تقطع المسألة عن نظائرها، يعني لا تعطي المسألة حكم نظائرها وتعدل بها إلى حكم خاص. قال الغزالي رحمة الله عليه، الغزالي يقول في المنخول: الصحيح في ضبطه قول الكرخي. إذن أيضا الغزالي هناك تعاضد وتكاتف على هذا التعريف للاستحسان. هناك نستطيع نقول قبول عام من الأصوليين لهذا التعريف للاستحسان، هناك قبول عام من الأصوليين أو للاستحسان بهذا المعنى، أنك تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص. طيب الآن لاحظ ماذا ختم عبد المؤمن البغدادي تعليقه على هذا التعريف بعد أن قال قاضي القاضي عن قاضي يعقوب: الاستحسان مذهب أحمد، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه. يقول عبد المؤمن البغدادي عندكم في المتن إيش قال؟ قال: وهذا لا ينكره أحد. يعني الاستحسان بهذا المعنى لا يختلف فيه مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة. فإذا قلنا الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها إلى حكم آخر دليل خاص، هذا الاستحسان بهذا المعنى لا يوجد أحد من الأصوليين أو أحد المذاهب الفقهية يخالف في اعتباره، لا أحد يخالف في اعتباره ولا ينكره أحد. لكن هنا القاضي أبو الطيب الطبري أيها الأحبة ذكر قيدا مهما يعني يضبط هذا التعريف، ذكر قيدا مهما يضبط هذا التعريف، ذكره الزركشي في البحر المحيط. يقول القاضي أبو الطيب الطبري، وهذا قيد مهم يعني لو تدونه بمفهومه، ماذا يقول القاضي؟ يقول: يجب أن يكون ذلك الدليل، أي الدليل الذي اقتضى العدول اللي هو الدليل الخاص، أقوى من القياس الذي يقتضي إلحاقها بنظائرها، لأنه لا يجوز ترك القياس وغيره من الأدلة إلا لما هو أقوى منه. هذا قيد أظن واضح عند بعضكم، لكن جيد أن ينص عليه، لأننا قلنا الاستحسان بناء على هذا التعريف أنه عندي مسألة لها نظائر، والأصل أن تقاس على نظائرها في الحكم، لكنني عدلت بحكمها عن حكم نظائرها ولم أقسها على نظائرها بسبب إيش؟ دليل خاص ورد فيها، ليس كذلك؟ فالقاضي أبو الطيب الطبري يقول يجب أن يكون هذا الدليل الخاص الذي سبب هذا العدول أقوى من القياس الذي يقتضي إلحاق هذه المسألة بنظائرها. جيد؟ فهذه المسألة القياس يقتضي إلحاق بنظائرها، وهناك دليل خاص يقتضي العدول بها، فأيهما يقدم؟ نقول نقدم الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بشرط أن يكون أقوى من القياس الذي يقتضي الإلحاق. واضح الفكرة؟ يكون أقوى من القياس الذي يقتضي الإلحاق. طيب، بعد إذن أن عرفنا تعريف الاستحسان بهذا المعنى، وعرفنا أن بهذا المعنى لا يكاد أحد يخالف في اعتباره مصدر ومصادر التشريع، وعرفنا القيد الذي ذكره القاضي أبو الطيب الطبري، ننتقل الآن لمعرفة ما هي طبيعة الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها، يعني ما هي الصور التي يأتي عليها. هنا يذكر الأصوليون صور متعددة لهذا الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بحكم المسألة عن نظائرها. اكتبوها عندكم سريعا، يعني عبد المؤمن البغدادي ربما لم يتطرق، لكن أظن أنه ينبغي أن يستوفى هذا المبحث بشكل عام ليكون الطالب على دراية بما يذكره الأصوليون في المطولات. نقول هناك أنواع لهذا الدليل الخاص الذي يقتضي العدول بحكم المسألة. أولا، هناك استحسان بالنص. استحسان بماذا؟ بالنص. يكون عندي نص من الكتاب أو من السنة هو الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها، فهذا يسمى استحسان بالنص. ايش امثلته ايها الاحبة؟ الان يقولون من اشهر امثلته عقد السلم. الان عقد السلم ايها الاحبة، انت عندما تدفع الثمن انت تعقد على شيء، ايش؟ على سلعة معدومة، اليس كذلك؟ ما هي صورة عقد السلم؟ انت تدفع مال معجل مقابل سلعة معدومة، لكنك تأخذها مؤجلة. مثلا في شهر 10 أدفع مال لصاحب مثلا عنب، وأقول له عندما يأتي الصيف تعطيني عنب من مزرعتك اللي في الغور أو في كذا أو في كذا. فأنت الآن تعقد على ماذا؟ على معدوم. الآن الأصل في الشريعة أن البيوع المعدومة هل هي صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. الأصل أنه أي بيع على معدوم، سلعة معدومة، يكون باطل. طب السلم عقد على معدوم، فالأصل أن يلحق بنظائره، أن يقاس على نظائره من البيوع المعدومة، فالأصل أن يكون باطلا، لكننا لم نلحقه، لم نقصه على نظائره من البيوع المعدومة، بل استثنيناه، عدلنا بحكمه عن حكم نظائره. لماذا؟ لدليل خاص ورد فيه. ما هو الدليل؟ نص في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا الحديث النبوي هو الدليل الخاص الذي عدل بالسلم عن حكم نظائره وجعله مباحا. واضح يا أحبة؟ طيب، هذا يسمى الاستحسان بماذا؟ بالنص. عدلت بحكم السلم عن حكم نظائره لدليل خاص، وكان هذا الدليل الخاص نصا من السنة النبوية، هنا قد يكون نص من القرآن. هناك أمثلة عديدة حقيقة في الذهن، لكن لا أريد يعني أن أريد أن أنجز باختصار، أريد أن أنجز ولا أريد أن يستوعبني الوقت في هذه القضية. طيب، ثانيا، النوع الثاني، الاستحسان بالإجماع. اثنين، نقول استحسان بالإجماع، أن يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم المسألة عن نظائرها وماذا؟ الإجماع. إيش مثال أيها الأحبة؟ يمثلون الاستحسان بالإجماع بعقد الاستصناع. عقد الاستصناع هو تذهب إلى أحد الصناع، مثلا نجار أو حداد أو ما شابه ذلك، تطلب منه أن يصنع لك مثلا منضدة، خزانة، رفوف، مكتبة، جيد، وتسلمه شيئا من المال. طبعا صورة عقد الاستصناع ضوابطها تختلف في المذاهب الفقهية، يعني مذهب الحنابلة له شروط معينة وضوابط معينة، ومذاهب أخرى كل مذهب يشترط شروط وضوابط معينة. فأنا الآن أتكلم عنه جملة، عن الفكرة العامة، لكن الشروط والضوابط تجدونها موزعة في المذاهب الفقهية. فأتكلم عن أصل الفكرة، إنه عقد الاستصناع ما يجريه كثير من الناس الآن. أنت تذهب للنجار ويقول لك فصل لي مكتبة أو خزانة أو منضدة أو ما شابه ذلك، أليس كذلك؟ الآن هذا عقد على ماذا؟ أيضا عقد على معدوم، يعني هل المنضدة أو الخزانة أو المكتبة موجودة؟ لا، أنت تعقد عقد مع النجار على شيء إيش؟ معدوم. والعقد على المعدوم الأصل فيه في الشريعة أنه باطل، فالأصل أنه عقد الاستصناع يكون باطلا وأن نلحقه بنظائره، لكن عدلنا به عن حكم نظائره وجعلناه مباحا لدليل خاص، ما هو؟ الإجماع. أجمعت الأمة على جوازه، أجمعت الأمة على جواز عقد الاستصناع، فهنا أبحنا عقد الاستصناع مع أنه عقد على معدوم والأصل فيه أن يكون باطلا قياسا على إخوانه، وسبب العدول وإجماع علماء الأمة جيلا بعد جيل على جواز عقد الاستصناع. لكن كما ذكرت لكم تفاصيل التي يحدث بها هي التي فيها خلاف بين المذاهب، وإلا كفكرة عامة متفق عليها. طبعا أيها الأحبة، يعني في الواقع بالتأكيد ينبغي أن يكون هناك إجماع على مثل هذه القضية، لأن لا تصلح حياة الناس من دونها. يعني عقد الاستصناع لو قلنا بحرمته لتعذرت حياة كثير من الناس، أو حدث فيها نقول تعذرت الحياة، نقول وقعنا في حرج كبير في كثير من قضايا الحياة، لأن هي بطبيعة الحياة أنك أنت تحتاج أشياء كثيرة غير مصنوعة، والصانع لا يمكن أن يكون عنده دائما الأمور جاهزة حاضرة، ولا سيخسر. فلا بد أن يكون الإنسان يأتي لشخص يقول له اسمع لي كذا وكذا، ويتحاسبان بأسلوب معين من حسب المذهب الفقهي، وهكذا تكون الأمور المعاملاتية أو البيع والشراء يكون فيها نوع من المرونة، وغير ذلك يكون فيها حرج، والله تعالى أعلم. طيب نأتي إلى صورة ثالثة، استحسان بقول الصحابي. هذا الصورة الثالثة، أن يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم هذه المسألة على نظائرها ما هو؟ قول صحابي. طيب ما مثال ذلك أيها الأحبة؟ يقولون من عمل لغيره عملا بلا جعل، لم يتفقا على جعل ليعطاه، فلا شيء له. يعني أنت قمت بخدمة لشخص من دون ما هذا الشخص يستأجرك أو يقول لك والله قم لي بهذه الخدمة وأعطيك جعل، والله أعطيك مثلا يلا 10 دنانير، والله بعطيك إذا عملت لي إياها 5 دنانير. وهذا الجعل، الجعل إنه تقول لشخص من يفعل لي كذا أو إذا بتفعل لي كذا بدي أعطيك جعل، فهذا يسمى عقد جعالة. ويجوز أن يكون أيضا هناك عقد استئجار هذا العقد الجعالة، وكل عقد له صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي. المهم آتي أقوم بخدمة شخص في شيء معين من دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بيني وبينه، لا على أجرة ولا على جعل. فالأصل إذن أني لا أستحق مقابل هذه الخدمة التي بذلتها شيئا، صح؟ إذن أي إنسان يفعل لغيره معروف خدمة من دون أن يتفق مع صاحبها على جعل أو على إجارة، الأصل أنه لا يستحق شيئا، هذا هو الأصل العام. فالآن هناك مسألة في الفقه الإسلامي تسمى رد العبد الآبق. العبد الآبق هو العبد إيش؟ الهارب من سيده. أبق العبد أي هرب من سيده. فإذا كان هناك يقولون عبد هرب من سيده، فوجده رجل في الصحراء في بقالة في كذا، فمسكه ضبطه وقاده وأعاده إلى سيده. الآن هذا معروف خدمة بذلها هذا الرجل للسيد، أن رد له عبده الآبق. هل هناك اتفاق مسبق بين السيد وبين هذا الرجل؟ ما في اتفاق مسبق، فالأصل أنه هذا الرجل ليس له شيء مقابل هذه الخدمة التي فعلها. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عمر وعلي وابن مسعود، أفتوا في هذه المسألة أن من رد عبدا آبقا إلى سيده يعطى دينار ذهب أو 12 درهما من الفضة، حتى ولو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين سيده. جيد؟ فإذا هنا شخص فعل معروفا لشخص آخر من دون اتفاق مسبق بينه وبين هذا الشخص، ومع ذلك أفتى الصحابة بأنه يستحق جعلا مقداره دينار ذهبي أو 12 درهما. طبعا هذا الاستحسان بقول الصحابي هو يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إنما يعتبره من يعتبر قول الصحابي حجة، أما الذي لا يعتبر قول الصحابي حجة أصالة فلا يستحسن بقول الصحابي ولا يعتبر قول الصحابي دليلا خاصا يقتضي العدول بحكم المسألة عن نظائرها. فنحن الحنابلة نأخذ بهذه الفتية فتية عمر وعلي بن مسعود لأننا نعتبر قول الصحابي حجة، فنقول من رد عبدا آبقا إلى سيده يستحق دينارا أو 12 درهما حتى ولو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين سيده. طب لماذا استثنيتموها؟ الأصل أنه لا يستحق شيئا من دون اتفاق مسبق، نقول لقول الصحابي. طيب النوع الرابع، انظروا يعني هناك أنواع عديدة للدليل الخاص الذي يقتضي العدول. استحسان بالعرف، استحسان بماذا؟ بالعرف، أن يكون الدليل الخاص الذي اقتضى العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها هو العرف المضطرد. طبعا هناك قيد، نقول الاستحسان بالعرف أن يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها للعادة المضطردة من دون نكير. لاحظوا ماذا سأقيد هنا، فيغلب على الظن أنها أي أن هذه العادة كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عصر صحابته. فإذا الاستحسان بالعرف أن أعدل بالمسألة عن حكم نظائرها اتباعا للعرف، لكن أي عرف؟ هل أي عرف يقضي؟ لا، العرف المضطرد الذي يغلب على الظن أنه كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأقل في عصر صحابته. يمثلون لذلك أيها الأحبة باستئجار الحمامات للاغتسال بمبلغ معين من دون تحديد أو اتفاق على كمية الماء التي ستستخدم في هذه الحمامات. ما صورة هذه المسألة؟ الآن تعرف أيها الأحبة الحمامات السورية، هذه مشهورة عندنا، حمامات سورية، حمامات تكون في المرافق العامة أو الأماكن العامة، إنسان فيها يتروش ويأخذ شيء من الاغتسالات، وأحياناً بكون فيها أشياء وإضافات أخرى، ثم بعد ذلك يخرج ويعطي لصاحب الحمام أجرة معينة متفق عليها مسبقاً، صحيح؟ يعني معروف تلاقوا أحياناً عروض إنه يأخذ حمام سوري أو حمام دمشقي بعشرة دنانير، ممتاز؟ طب أنت لما تدخل على هذا الحمام أنت الآن ستدفع 10 دنانير، الأجرة معلومة، لكن قدر الماء الذي ستستهلكه في أثناء اغتسالك هل هو معلوم؟ والله لتر لترين ثلاثة ما بشترطه، وهذا خلاف الأصل في عقود الإجارة. الأصل في عقود الإجارة أن يكون الثمن معلوم والمنفعة التي في مقابل هذا الثمن معلومة أيضا محددة. عقد الإجارة ما هي الصورة الأصلية فيه؟ الأجرة تكون معينة والمنفعة التي في مقابل الأجرة ينبغي أن تكون معينة منضبطة. فأنا مثلا استأجرت سيارة من شخص، أجرة تكون معينة والمسافة التي ستسير بها بهذه السيارة معينة. أقول والله أستأجر منك هذه السيارة من عمان إلى العقبة وأعود، ينبغي أن ينص على المسافة التي ستسلكها هذه السيارة وتقطعها، لا يجوز والله أستأجر منك سيارة خلاص انتهى الأمر. طبعا هذا إذا كانت إجارة على عمل. هناك نوع آخر من الإجارة، إجارة على زمن، يعني أستأجر منك سيارة مدة 3 أيام، هذا أيضا يجوز لأنه هذا ضبط من خلال الزمن، فأنت إما أن تضبط بالزمن وإما أن تضبط بالعمل. أما تقول والله مثلا زي الحمامات السورية، أدخل على الحمام أقول له يا 10 دنانير هذه الأجرة المعلن عنها، ثم تدخل تفعل ما تشاء وتستهلك ما تشاء، هل يد من المياه ومن المرافق الموجودة هل يجوز هذا أيها الأحبة؟ في الحقيقة نقول الأصل أن تكون هذه العقود غير جائزة لأن كمية الماء المستهلكة غير منضبطة، فبالتالي هناك نوع من الجهالة ومن الغرر، هذا هو الأصل. لكن عدلوا بحكم هذه المسألة عن نظائرها فقالوا يجوز أن يستأجر رجل أو أن يدفع رجل أجرة معينة مقابل دخول حمامات الاغتسال من دون تحديد كمية الماء المستهلك، يجوز هذا الأمر. وفي الحقيقة قضية هذه الحمامات الدمشقية والسورية في الحقيقة موجودة من أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذه معروفة وليست والله مسألة حادثة، هي معروفة ونزل فيها أحاديث، وإن كان البعض يتكلم فيها، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. فإذا هناك أحاديث أصلا وردت في مثل هذه المسألة، مسألة الحمامات العامة التي يغتسل فيها، وإن كان كثير منها يعني متكلم في صحته، لكن يدل على أن هذه الفكرة بشكل عام كانت موجودة في أيامه وليست من إيش؟ من النوازل المعاصرة. فنقول استئجار حمامات الاغتسال بأجرة معينة من دون تحديد كمية الماء المستهلك، ومن دون تحديد أيضا مدة اللبث التي ستبثى داخل هذه الحمامات، مع ما فيه من الجهالة التي تقتضي التي يقتضي القياس إبطال العقد بسببها، لكن لما جرت عادة الناس على المسامحة في هذه الجهالة قرونا متطاولة من غير نكير، دل ذلك على مشروعية هذا العقد، وأن له أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن صحابته. عرفتم كيف نظرة الفقهاء؟ إنه هذه الأمور طيب معروفة من القدم، دخول الحمامات ومعروف من القدم إنه صعب إنه صاحب الحمام والله يقول لا للذي سيدخل استخدم فقط لتر من الماء أو لترين، الناس لم تتعامل بهذا على قروض متطاولة، أو أمكث معك تمكث 10 دقائق دقيقة زيادة ترى نسحب عليك كل دقيقة زيادة دينار زيادة، الناس لا تتعامل بهذا، الناس خلص تقول ادفع 10 دنانير وادخل تحمل بغض النظر ايش الكمية المدة التي ستجلسها قد يتسامح فيها ثم تخرج. هذا العقد يقول الفقهاء جرى قروضا متطاولة وتناقلت الأمة جيلا بعد جيل من غير نكير، فيدل هذا على أن هذه العادة المضطردة هي التي اقتضت العدول بحكم هذه المسألة عن نظائرها، ولكن هذه العادة أيضا كما قلنا فيما يظهر أن لها أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل في زمن صحابته، أو على الأقل في زمن صحابته، فهذا يسمى استحسان بالعرف. لأن هنا أيها الأحبة لا يوجد عندنا نص في الاستثناء، ولا يوجد عندنا قول صحابي، ولا يوجد عندي إجماع حقيقي إنه العلماء أفتوا، لكن يوجد عندي ماذا؟ عمل مستقر تناقلته الأمة جيلا بعد جيل، بحيث يغلب على الظن أنه كان كما قلنا إما في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل في عصر الصحابة. فهذا يسمى إذا استحسانا بماذا؟ بالعرف المضطرد على مدار الأجيال. يمكن يقول شخص طب شخص إذا كان هذا عرف مضطرد جيلا بعد جيل لا يأخذ حكم الإجماع؟ الإجماع بالمعنى الحقيقي أن العلماء نصوا عليه واحدا واحدا لا، لأنه ما عندي يعني لا يثبت عندي نقل صريح عن العلماء، لكن نستطيع أن تقول أنه قريب من الإجماع السكوتي، يمكن نقول أنه قريب لأنه هناك سكوت عام من العلماء وعدم إنكار مع وجود هذه الظاهرة وتفشيها، فيمكن أن نقول والله هذا العرف المضطرد في حكم الإجماع السكوتي يمكن أن يناقش بهذه الصورة. طيب النوع الأخير استحسان بالمصلحة، وهذا أخطر الأنواع في الحقيقة، استحسان من خلال إيش؟ المصلحة، وهو أن أعدل بالمسألة عن حكم نظائرها بسبب مصلحة ظهرت فيها تقتضي العدول بها عن حكم نظائرها، بسبب مصلحة ظهرت فيها، ظهرت لمن طبعا؟ ظهرت للعالم المجتهد المتمكن المتبحر في ملاحظة تصرفات الشارع وطريقته في التشريع، لاحظ مصلحة معينة في هذا الفعل تقتضي أن أعدل به عن حكم نظائره. ما مثال هذا الموضوع؟ يقولون أيها الأحبة كثير من الفقهاء والمذاهب الفقهية تقول الأجير المشترك يضمن ما يتلف عنده من ممتلكات الآخرين حتى ولو لم يفرط وحتى ولو لم يثبت أنه فرط أو تعدى. هناك طبعا أيها الأحبة في الفقه الإسلامي يسمى أجير مشترك وهناك أجير خاص. الأجير المشترك الذي يستخدمه أكثر من شخص في نفس الوقت، ومثاله أيها الأحبة مثل مصلحي الأدوات المنزلية. الآن هذا الرجل فاتح مصلحة، أنا مصلح لغسالات وثلاجات وتلفزيونات، جيد؟ فأنا عندي مثلاً تلفزيون معطل، وأنت عندك ثلاجة معطلة، وأنت عندك غسالة معطلة، كلنا نذهب بها إلى هذا الرجل نضعها عنده ليقوم بماذا؟ بإصلاحها. فهل هناك شخص استأثر بهذا الرجل لنفسه؟ لا، هذا مشترك بيننا جميعاً، أنا استأجرته ليصلح غسالتي وأنت استأجرته ليصلح تلفازك، وفلان استأجره ليصلح إيش ثلاجته أو ما شابه ذلك، فهو إذا أجير مشترك بيننا جميعا، ولم يستأثر به أحد منا لمدة معينة أو عمل معين ثم بعد ذلك يعود إلى الجميع. فإذا الأجير المشترك يستأجره أكثر من شخص في أوقات في نفس الوقت، ما في مشكلة، فهو لا يختص بأحد، بخلاف الأجير الخاص، إنك والله تستأجر عامل يقوم يبني لك مثلا حائط، هذا أجير خاص استخدمته إلي، لا يجوز له أن يذهب إلى غيري يعني حتى ينتهي من عمله أو المدة المتفق عليها. وهذا درسنا ربما في الفقه الإسلامي في مذهب الحنابلة. المهم الأجير المشترك، نعود إلى الأجير المشترك. إذن الأجير المشترك يستأجره أكثر من شخص في نفس الوقت، ففلان يضع عنده ثلاجة، وفلان يضع عنده غسالة، وفلان يضع عنده تلفاز، يقوم بماذا؟ بإصلاحها. الآن تصوروا هذه المسألة. الآن هذا الأجير المشترك، أنا وضعت عنده الغسالة، وأنت وضعت عنده ثلاجة، وفلان وضع عنده تلفاز أو هاتف. إذا تلف شيء من هذه الأدوات عند هذا الأجير المشترك، يعني أنا أتيت لهذا الأجير المشترك قلت له أين ثلاجتي؟ فقال والله يا شيخ أنها تلفت حقيقة، وصدقني يا شيخ أني ما تعديت ولا فرطت في حفظها، لكن تلفت، جاء قضاء الله قدر تلفت. الآن هل يضمن الأجير المشترك ما يتلف عنده من سلع الآخرين ولا لا يضمن؟ الآن نقول القاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان لا يضمن شيء إلا إذا تعدى أو فرط فيه، هذا هو الأصل، أنه أنت لا شيء تلف عندك وأنت مستأمن عليه، إذا كان طبعا يدك يد أمان. الآن هناك أنواع من اليد، هناك يد أمان، هناك يد ضمان. يد الضمان يضمن مطلقا، هذه دعوة، مثل اليد من العارية أو الغصب، من كان مستعيرا لشيء أو غاصبا لشيء هذا يضمن مطلقا، فرط أو لم يفرط. لكن من كانت يده على الشيء ما يسمى يد أمان، الذي يده على شيء يد أمان، هذا أيها الأحبة في الفقه الإسلامي قاعدته أنه لا يضمن إلا إذا إيش تعدى أو فرط. إذا لم يثبت أنه تعدى في استخدام هذا الشيء أو فرط في حفظه لا يوجد عليه ضمان. جيد؟ هذا هو الأصل. فمثلا أنت أجرت شخص مثلا شقة، وهذه الشقة أو سلعة أو سيارة ليقوم باستخدامها، وكان أجير خاص طبعا، الأصل إذا تلفت هذه السلعة أو هذه السيارة أو كذا من دون ثبوت تفريط أو تعد من المستأجر أنه لا يضمنها. فإذا من كانت يده على السلع أو على الأشياء يد أمان، هذا لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الآن الأجير المشترك، إيش طبيعة يده على هذه السلع التي توضع عنده ليصلحها؟ يد أمان. إذن الأصل أنه لا يضمن، هذه القاعدة، يعني الأصل أن نلحق الأجير المشترك بنظائره، بما أنه يد أمان، إذن هو مثل الشخص الذي المودع عنده، مثل الأجير الخاص، مثل أي شخص يده يد أمان، أن لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. لكن رأى كثير من الفقهاء أن الأجير المشترك ينبغي أن نضمنه ما يتلف عنده حتى ولو لم يثبت أنه تعدى أو فرط، فنعدل بحكم ضمانه عن حكم نظائره، نعدل بحكمه عن حكم نظائره. لماذا طيب؟ كيف تعدلون وتضمنونه ما يتلف عنده حتى ولو لم يثبت أنه تعدى أو فرط؟ كيف؟ قالوا ليس عندنا نص ولا إجماع ولا قول صحابي ولا عرف، لكن نظرا إلى مصلحة الناس الذي اقتضى العدول بحكمه عن حكم نظائره، إيش؟ النظر إلى مصلحة الناس، أن كثير من الأجراء المشتركين من يعمل هذه الوظيفة من الأجراء المشتركين قد يهمل ويقصر في حفظ أموال الناس التي عنده، فنحن حتى نغلق عليه باب التقصير وباب الإهمال نقول له أنت ستضمن مطلقا ما يتلف عندك، وهذا حتى لو لم يثبت أنك تعديت أو فرطت، وهذا سيدفعه إلى ماذا؟ إلى التحري في حفظ أموال الناس التي عنده أكثر وأكثر. واضح الفكرة؟ فنظروا إلى هذه المصلحة، مصلحة حفظ أموال الناس، وهذا أظنه أن نص عليه الشافعي رحمه الله عليه في بعض مصنفاته، فقالوا المصلحة التي نظرنا إليها والتي اقتضت العدول بحكم الأجير المشترك عن حكم نظائره هو صيانة أموال الناس أن تتعرض للتلف على يد أجراء السوء، بعض الرجلاء المشتركين يكون أجير سوء مهمل مفرط، وأنتم ترونهم في حياتنا العملية أيها الأحبة، تدخلون عنده على المحل الأدوات فوق بعضها، التلفاز فوق الثلاجة والثلاجة بجنب الغسالة والدنيا ممتلئة. طيب يا شيخ هذه ممكن في أي خطأ بسيط يسقط هذا يقع هذا، رتب أمورك حتى محافظة على أموال الناس لا تقع على بعضها وتتلف. ففعلا هذه نظرة مصلحية الآن طبعا ليس متفق عليها بين الفقهاء، لكن من رأى تضمين الأجير المشترك مطلقا حتى ولو لم يتعد أو يفرط هذا استحسن بالمصلحة، ما عنده نص، ما عنده إجماع، ما عنده قول صحابي، لكن عنده إيش؟ مصلحة نظر إليها فعدل بحكم الأجير المشترك عن نظائره بسببها. ما هي المصلحة؟ صيانة أموال الناس من التلف. طبعا الاستحسان بالمصلحة، طب يا شيخ هل هو هكذا مفتوح على مصراعي؟ أي عالم يرى مصلحة خلص يعدل بحكم المسألة عن نظائرها؟ أي عالم يرى مصلحة في مسألة معينة تقتضي العدول بحكم المسألة عن نظائرها يتبع هذه المصلحة؟ الحقيقة الاستحسان بالمصالح هذا دعونا ننقله معنا إلى ماذا؟ إلى المصدر الرابع المختلف من مصادر التشريع وهو الاستصلاح الذي سيأتي معنا، لأنه ليس حقيقة على إطلاقه يجوز الاستحسان بالمصلحة، هذا سيقتضي بنا أن نذهب به إلى ماذا؟ إلى المصدر الرابع من مصادر التشريع المختلف فيها وهو الاستصلاح، ونعرف تفاصيله بعد أن تعرف ما هو الاستصلاح المقبول شرعا تطبقه في الاستحسان بالمصلحة. فهذا النوع مرتبط بالاستدلال بالمصالح المرسلة التي ستأتي معنا بإذن الله. جيد أيها الأحبة، هكذا نكون ذكرنا خمسة أنواع من أنواع الاستحسان بالمفهوم الأول الذي طرحناه والذي ذكر عبد المؤمن البغدادي أنه لا أحد ينكره. ما هو الاستحسان؟ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. عرفنا طبعا ينبغي أن يكون الدليل الخاص أقوى من القياس الذي يقتضي الإلحاق حتى أن يكون العدول لدليل أقوى، وذكرنا الأنواع: استحسان بالنص، استحسان بالإجماع، استحسان بقول الصحابي، استحسان بالعرف، واستحسان بماذا؟ بالمصلحة. طيب إذن قال عبد المؤمن البغدادي تعريفه، ثم قال القاضي يعقوب: الاستحسان مذهب أحمد. إذن هذا عندنا في المذهب، وأنا في الحقيقة وجدت كثير من صور الاستحسان في مذهب الحنابل، ولو كان عندنا وقت لذكرت لكم صورها، وعودوا إلى شروح المنتهى وشرح الإقناع تجدون أمثلة عليها كثيرة، وهذا إذا مذهب أحمد. إذا أحمد يأخذ بالاستحسان بهذا المعنى المذكور هنا، وهو أن تترك حكما إلى حكم أولى منه بدليل خاص. طبعا هذا التعريف ذكره، هذا التعريف الذي ذكره هذا التعريف القاضي يعقوب. عبد المؤمن البغدادي هو الذي طوره بالصورة النهائية، جيد؟ فلا خلاف بين تعريف القاضي وبين تعريف عبد المؤمن. عبد المؤمن فقط قام بتطويره وبيان أنك تترك حكم إلى حكم بس بدليل خاص، لا ينبغي أن نقول بدليل خاص. ثم قال عبد المؤمن البغدادي: وهذا لا ينكره واحد. ممتاز، إذا عرفت الاستحسان بهذا المعنى لا ينكره واحد. ننتقل للمعنى الثاني أو التعريف الثاني للاستحسان، ما هو؟ وقيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. قال وليس بشيء. إيش يقول عبد المؤمن؟ الاستحسان بهذا المعنى ليس بشيء، لا يلتفت إليه. ما هو؟ قال دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. طيب هذا التعريف الثاني أيها الأحبة، وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، وقال عبد المؤمن البغدادي ليس بشيء، ونأخذ معه التعريف الثالث أيضا، وقيل في تعريف الاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله، أي من دون الرجوع أن يستند في عقله إلى مصدر مصادر التشريع، هذا المراد. التعريف الثالث وقيل الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بماذا؟ بعقله، أي بمجرد العقل البشري من دون الرجوع إلى مصدر من مصادر التشريع المعتبرة، الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لأنه إذا كان العقل عاد إلى هذه المصادر فاستنبط منها العدول ما عندنا مشكلة، لكن الكلام هنا الاستحسان المجتهد بمجرد عقله، أي برأيه المحض، بعقله المحض نظر في المسألة قال أنا شايف يا جماعة الخير أنه هاي نعدل بها عن حكم نظائرها ونعطيها حكم خاص بالعقل المحض. جيد، أو تستحسن حتى قضية العدول ما ذكرها، يعني هنا على هذا التعريف الثالث ما ذكر قضية العدول، فقط المجتهد تأتي عنده مسألة يحكم فيها بمجرد عقله من دون أن يستنير بنور الوحي والشرع. الآن الاستحسان على التعريف الثاني أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه، والاستحسان بالمعنى الثالث ما استحسنه المجتهد بعقله مرفوض أيها الأحبة عند الأئمة. لماذا؟ نذهب إلى التعريف الثالث ثم نعود إلى التعريف الثالث. حينما تقول الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، المشكلة أيها الأحبة في هذا التعريف أنه كيف يكون هناك دليل على مسألة شرعية ولا يمكن للمجتهد أن يعبر عنه؟ وهذا يعني هو تصور هذه الفكرة هو الذي جعل الاستحسان بهذا المعنى غير مقبول، أنه كيف يكون الدليل لا يمكن للمجتهد أن يعبر عنه؟ لماذا لا تستطيع أن تعبر عنه؟ إذا كان مصلحة بيّن لنا هذه المصلحة، إذا كان هناك عرف مضطرد بيّن لنا، إذا كان القول الصحابي إجماع نص بيّن لنا. إذا لم يكن من هذه الأمور له مصلحة معتبرة شرعا أو يمكن اعتباره، ولا هو عرف ولا إجماع ولا نص ولا قول صحابي، إذن في الحقيقة أنت أيها المجتهد لا يوجد عندك شيء. لو كان هناك شيء هو يعني دليل واضح هو الذي جعلك تحكم على هذه المسألة بهذا الحكم الخاص كان الأصل أن تعبر عنه. أما أن يأتيني مجتهد ويقول لي والله هذه المسألة حكمها كذا، ما هو دليلك؟ في داخلي ووجداني لا أستطيع أن أعبر عنه. لو قبلنا الأحكام الشرعية بهذا المنهج سيؤدي هذا إلى تساهل وإلى تميم، صح؟ في النهاية أنا أريد أن أعرف ما الذي جعلك تقول في هذه المسألة بهذا الحكم، ما هو دليلك؟ الشريعة الإسلامية تقوم على النقاش والحوار والاستدلال. أن نقبل من مجتهد أو من إنسان يدعي العلم أن والله أنا أرى هذه المسألة هذا حكمها ولا أستطيع أن أعبر عن دليلي، نقول هذا مرفوض. إما أن تعبر عن دليلك بكل وضوح، وعجزك عن التعبير عن الدليل هو دليل ضعفك وأنك لم تصل إلى رتبة الاجتهاد. هل ورد عن أبي حنيفة أو عن الشافعي أو مالك أو أحمد أو الأئمة العظام أن أحدهم قال والله هذه المسألة حكمها كذا ولا أقول لكم ما دليلي لأنه شيء في داخلي؟ هل ورد هذا عن الأئمة أيها الأحبة المعتمد؟ ما ورد هذا، ما في أحد مجتهد من المجتهدين يقبل لنفسه هذه المنهجية، منهجية أن أفتي في مسألة بحكم ولا أستطيع أن أعبر. شوف أحيانا ممكن يأتي عامي لا يستطيع أن يفهم دليلك فتقول له لا أستطيع أن أفهمك الدليل، هذا حقك كمجتهد. يعني يأتي بعض العوام أيها الأحبة يطالب أحيانا بعض العلماء بالدليل، وهذا العامي لا يملك مفاتيح العلم، فالعالم يجد عند في تفهيمه الدليل وأن المصلحة هنا هناك مصلحة معتبرة وملاحظة مقصود الشارع. طب أنت كيف تتكلم مع عامي عن مقصود الشارع والمصلحة وشروط المصالح وهذا الذي جعلني أقول وهناك حديث وهناك فعل؟ فهنا العالم يستطيع أن يقول للعامي لا يصلح أن أحاورك في هذا الدليل لأنه لا يوجد عندك آلات فهم الدليل والوجه الدلالة. لكن نحن الآن نقول العالم هذا جاءه عالم متمكن مثله فسأله عن دليله فقال هذا العالم دليلي لا أستطيع أن أعبر عنه، لا، نقول هذا عجز، هذا عجز، ولا نقبل هذه المنهجية في إثبات الأحكام الشرعية. فالاستحسان بهذا المعنى بأنه دليل ينقدح، يعني كأنه هكا يأتي في ذهني المجتهد ولا تستطيع أن تعبر عنه، لا نقبله منهجية معتبرة ولا مصدر من مصادر التشريع. شو نفس روح الشريعة اللي يسموه؟ لا، هو عندما تقول روح الشريعة حتى روح الشريعة أو فحوى الشريعة أو ملاحظة مقصود الشارع هذا يعبر عنه. أن تقول لا أستطيع أن أعبر عنه، هل أنت عاجز؟ هل المفردات العربية تعجز عن التعبير عن الدليل؟ حتى روح الشريعة هو ملاحظة مقصود الشارع، وهذا هو الاستصلاح، النظر في المصالح الشرعية وملاحظة مقصود الشارع وما الذي يريده الشارع منا ونحكم بناء عليه، وهذا سيأتي معنا أن له ضوابطه، لكن هذا يعبر عنه ويبينه المجتهد للعلماء حتى يفهموا وجهة النظر. أما أن يقول هناك شيء في نفسي في وجداني لا أستطيع أن أبوح به لا، هنا هذه منهجية مطاطة كما نقول، وستسبب فساد وهرج في الأحكام الشرعية. نخلق هذا الباب تماما في مسائل التشريع، ونقول مسائل التشريع تنبني على الوضوح والأدلة والحجاج الواضح باللسان والبيان. الله سبحانه وتعالى علمنا البيان، والمجتهد عنده أدوات المعرفة التي يتمكن منها من بيان حجته ودليله إن كان صادقا في وجود الدليل. فإذا هذه قضية مرفوضة، ومن باب أولى التعريف الثالث أن يكون مرفوضا، وهو ما استحسنه المجتهد بماذا؟ بمجرد عقله، من غير أن يبني هذا الاجتهاد العقلي على مصادر التشريع العليا، من غير أن يعود. يعني العقل إذا استنبط الحكم من مصادر التشريع العليا والنظر فيها ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة عندما يكون بمجرد العقل، ولو أنه قال بمجرد ما استحسنه المجتهد بهواه ربما كانت أوضح من كلمة بعقلي، حتى لا يتوهم متوهم أنه إيش مشكلة بالعقل، أليست الشريعة تدعو إلى إعمال العقل؟ لا لا، وأن يقصدون بعقله أي العقل المجرد الذي لم يستنر بنور الشريعة، ولم يعد في فهم هذه المسألة إلى مصادر التشريع وملاحظة مقصود الشارع. فهذا الاستحسان أو الاستحسان بهذا المعنى مرفوض تماما، وهو الذي شدد فيه الشافعي فقال، يقول الشافعي من استحسن فقد شرع. إيش يقول الشافعي رحمة الله عليه؟ من استحسن فقد شرع. الشافعي أنكر، شوف الشافعي أيها الأحبة المشهور في مذهبه أو في نقولاته في الرسالة وفي غيرها أنه يشدد جدا الرد على من يقول بالاستحسان رحمك الله، يشدد جدا ويقول لا يوجد عندنا في الشريعة مصدر من مصادر التشريع اسمه الاستحسان. طبعا يطلق الكلام الشافعي، لا يوجد عندنا مصدر يسمى مصدر الاستحسان يعاد إليه، ويقول الشافعي هكذا عبارته من استحسن فقد شرع. طبعا هذه أيها الأحبة مقدمة صغرى، قياس اقتراني، هذه مقدمة إيش صغرى، والمقدمة الكبرى إيش هي؟ من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد كفر. قالوا المقدمة الكبرى سكت عنها الشافعي لوضوحها. الشافعي إيش قال في رسالته وفي غير المصنفات؟ يقول من استحسن أي من قال بالاستحسان فقد شرع. طيب شرع إيش المشكلة؟ سكت عن المقدمة الكبرى لوضوحها، ومن شرع جعل نفسه، يعني مش قد شرع يعني جعل نفسه مشرعا. طيب ومن شرع أي نصب نفسه أنه مشرع لهذه الأمة، يشرع بعقله وبهواه، قال فقد كفر، لأن التشريع من دون الرجوع إلى الشرع كفر. فبالتالي ماذا ستكون نتيجة هذا القياس بعد حدث الحد الأوسط؟ أنا استحسن فقد كفر، يا الشافعي ذهب بعيدا بنا. نعم، نقول الشافعي هو يعلم ما يقول، لكن الشافعي إنما يتكلم عن الاستحسان بهذا المعنى، المعنى أن الإنسان يقول بالمسألة الشرعية برأيه المجرد وبهواه وبعقله من دون أن يستنير بنور الشرع، من دون أن يستنير بنور الشرع. فهذا النوع من الاستحسان هو الذي ينكره الشافعي ويعتبره من قبل التشريع بغير ما أنزل الله ويشدد فيه. يقول الشافعي في رسالته، اسمعوا ماذا يقول الشافعي في رسالته، يقول الاستحسان تلذذ، يعني إنسان يتسلى ويتلذذ في الشريعة بهواه. الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم. طبعا هذه مسألة خطيرة، لاحظوا ماذا يقول الشافعي رحمة الله عليه، هذا الإمام الجليل الكبير، يقول ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم. وهذا يلحظ ما يحدث الآن في الطبقات المعرفية، تجد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس العامة والمنتديات العامة، تجد غير الشرعيين الاقتصاديين والسياسيين والمثقفين يعطون أنفسهم حق التحدث في الدين وإثبات المسائل الشرعية بهواهم وزبالة عقولهم. طب أنت سياسي، أنت اقتصادي، أنت اجتماعي، ما هي علاقتك، ما هي قدراتك حتى تتكلم في مسائل شرعية وتبنيها وتؤصل فيها؟ فانظر الشافعي رحمة الله عليه كيف يقول الاستحسان هو نوع من التلذذ، أن الإنسان يقول في الدين بعقله وبرأيه المجرد. ولو جاز هذا المنهج، يقول ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين انتهى الأمر، جاز لأهل العقول من غير أهل العلم، يعني السياسيين الاقتصاديين، أن يتكلموا في دين الله ما يشاء، خلاص ما عاد في استنارة بنور الشريعة، وإنما هي عودة للعقل المجرد. قال ولا جاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل واحد لنفسه شرعا. كلام عظيم أيها الأحبة، لاحظوا، ولا جاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل واحد لنفسه شرعا. لاحظوا مفاسد فتح هذا الباب، إنه إذا قلنا الاستحسان مصدر مصادر التشريع، والاستحسان هو بمعنى أن يستحسن بعقله، أو حتى ترى التعريف الثاني أن يقول دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه، هنا أيها الأحبة ستتميع المسائل ويصبح كل إنسان يقول أنا والله أجتهد بعقلي وبرأيي وأقول، وهذا أليس مصدر مصادر التشريع؟ إذا ما المانع أن أدخل بعقلي؟ هل عقل فلان أفضل من عقلي؟ لذلك هذا المصدر مرفوض تماما أيها الأحبة، أو تعريف الاستحسان بهذا المنهج مرفوض تماما عند جميع الأئمة. الآن انظر ماذا قال عبد الله بن البغدادي بعد التعريف الثالث الاستحسان، قال وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة. الاستحسان بهذا المعنى الثاني والثالث ينسب إلى مذهب مين؟ إلى مذهب أبي حنيفة. والحق الذي أدين الله سبحانه وتعالى به أن أبا حنيفة بريء من هذه النسبة هو مذهبه، وأن أبا حنيفة إنما قصد بالاستحسان أنه مصدر مصادر التشريع هو التعريف الأول الذي نتفق فيه جميعا، أنه العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها بدليل خاص، ولا يقصد بالاستحسان المعنى الثاني والثالث. وأبو حنيفة الإمام الأعظم أورع وأجل من أن يقول بهذا المعنى. وانظروا ماذا يقول الزركشي في البحر المحيط، يقول الزركشي في البحر المحيط يقول واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع، لأن هناك معركة شديدة بين مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة خاصة بين هذين المذهبين. مذهب الشافعية يشنون غارات متوالية على مذهب الحنفية أنكم تقولون بالاستحسان والاستحسان تلذذ وهوى وتشريع بغير ما أنزل الله وكذا وكذا، تجدون هذه الغارات مشنونة داخل كتب الأصوليين من الشافعية. طيب يقول الزركشي من الأصوليين من الشافعية الزركشي وهو من المنصفين، يقول وعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع، وأبو حنيفة براء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة. وهذا هو الكلام الصحيح الذي لا يقبل غيره، ما قاله الزركشي وأبو حنيفة براء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة. ويقول أبو المظفر السمعاني، الإمام المظفر السمعاني الإمام العظيم صاحب قواطع الأدلة كان حنفيا وأصبح شافعيا، ماذا يقول؟ يقول إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به. هذه الكلمة الجملة الأخيرة إيش قال؟ ولا أحد يقول به. أبو المظفر السمعاني عالم مذهب الحنفية وكان حنفيا، فلو كان هذا مذهب أبي حنيفة لبينه، قال ولا أحد يقول بالاستحسان بهذا المعنى الذي يذمه الشافعي. فإذا أيها الأحبة خلاصة الكلام أن الاستحسان كمصدر المصادر التشريع مقبول عند جميع المذاهب، ولكن بأي معنى؟ بالمعنى الأول. وأما بالمعنى الثاني والثالث فهو غير مقبول أبدا. ممتاز؟ طيب الآن قلنا الاستحسان بالمعنى الأول مقبول عند جميع المذاهب، لكن هناك مذاهب تتجرأ وما عندها مشكلة باستخدام لفظ الاستحسان، ما عندها مثل ما نقول حساسية من استخدام هذا اللفظ، مثل مذهب أبي حنيفة، حتى عند الحنابلة كثير منهم يستخدم هذا المصطلح ولكن ليس بكثرة الحنفية. الشافعية عندهم كما نقول تحرج من استخدام هذا المصطلح، لكنهم يطبقونه من دون أن يقولون أو من غير أن يسموه استحسان، يطبقون الاستحسان بالمعنى الأول العدول بالمسألة حكم نظائرها لدليل خاص، لكن حينما يطبقونه لا يسمونه إيش؟ استحسانا. ففي الحقيقة تجدون في كتب الأصول خلاف في حجية الاستحسان، لكن كما قلت لكم الاستحسان بالمعنى الأول لا خلاف فيه، الكل يقول به، لكن هناك من يستخدم هذا المصطلح ويتجرأ عليه بقوة مثل الحنفية في مصنفاتهم، هناك من يستخدمه بقلة مثل الحنابلة والمالكية، وهناك من يتحرج جدا من استخدامه مثل الشافعية، لكنهم يقولون بمضمونه. الاستحسان بالمعنى الثاني والثالث لا أحد يقول به وانتهينا. جيد؟ طيب ننتقل أيوة طبعا الآن قال كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه، هذا مثال على الاستحسان لكنه مثال ليس على الاستحسان بالمعنى الثاني والثالث. دخول الحمام من غير تقدير أجرة هذا ما معك مثلت له إيش قبل قليل استحسان من خلال إيش العرف المضطرد صح؟ فهذا استحسان ليس بالتشهي وليس بما ينقدح في نفس المجتهد، بل استحسان مبني على عرف مضطرد تناقلته الأمة جيلا بعد جيل. فهذا المثال دخول الحمام من غير تقدير أجرة وشبهه هذا مثال على الاستحسان بالمعنى الأول وهو العدول والمسرح بحكم نظائرها لدليل. طيب انتهينا من هذا المصدر، نعود إلى المصدر الأخير من المصادر المختلف فيها وهو الاستصلاح. في الحقيقة الكلام عن هذا المصدر الاستصلاح كلام متشعب لكننا نحاول أن نهذبه وأن نشذبه بقدر الطاقة، لأنه في الحقيقة ما هذا المصدر التشريعي مهم وخطير وسلاح ذو حدين. هناك من يستخدم هواه في تشريع الأحكام ويغلف هذا الهوى باسم المصلحة الشرعية، وهناك لا علماء معتبرون يبنون الأحكام الشرعية على مصدر الاستصلاح الحقيقي الذي يلاحظ فيه مقصود الشارع حقيقة من خلال تبحرهم وتأملهم في نصوص الكتاب والسنة. فهذا المصدر خطورته تكمن في أنه يمكن أن يتجاسر وأن يتسلق عليه ضعاف العلم أنصاف المتعلمين ويستخدمونه مطية للقول في دين الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض الناس في المقابل يجفون يقولون بما أن هناك ناس يستخدمون هذا المصدر وسيلة للطعن في الدين ولتحميل الدين ما لا يحتمل خلص نغلق هذا المصدر، فالأمور بين الغالي والجافي. فنقول هذا المصدر ينبغي أن يبقى قائما ولكن ينبغي أن يضبط ضوابط وبحدود وبمنهجيات تمنع أنصاف المتعلمين من أن يوظفوه في الطعن في الدين. جيد؟ وهذا المصدر هو الذي عليه ينبني علم مقاصد الشريعة الذي يعني إن يسر الله لنا شرح متن أو كتاب فيه تلاحظون أهمية هذا المصدر. طيب ما هو الاستصلاح؟ طبعا هذا المصدر نبدأ يعني أقول لكم هذا المصدر له عدة أسماء في كتب الأصول. هناك من يسميه الاستصلاح، هناك من يسميه الاستدلال المرسل، هناك من يسميه المصالح المرسلة. فستجدون له في كتب الأصول عدة إطلاقات: الاستصلاح، المصلحة المرسلة، أو الاستدلال المرسل. يهمني الكلمة التي ذكرها عبد المؤمن البغدادي هنا الاستصلاح. الاستصلاح هنا أيها الأحبة الذي يظهر والله أعلم أن الألف والسين والتاء هنا ليس للاعتقاد للطلب على أصلها، وأن المراد طلب الصلاح. طلب إيش؟ الصلاح. استصلحت الشيء أي طلبت صلاحه، استصلحت الشيء أي طلبت صلاحه، والمصدر استصلاحا. إذن فالاستصلاح بمعنى طلب الصلاح. طيب ما هو الاستصلاح كمصدر من مصادر التشريع؟ هذا سيقودني أيها الأحبة أن أعود إلى مراحل إلى الوراء قبل أن أتكلم عن الاستصلاح كمصدر من مصادر التشريع المختلف فيها. أذهب أولا إلى تأصيل مفهوم المصلحة شرعا، أذهب إلى بيان ما معنى المصلحة شرعا، بعد أن ندخل في بعض التقاسيم وبعض الأنواع نستطيع أن نصل إلى تحديد ما هو الاستصلاح كمصدر من مصادر التشريع المختلف فيها. طيب فذهبوا معي الآن في رحلة. هذه الرحلة تبدأ بتعريف المصلحة. ما هي المصلحة؟ الآن كلمة مصلحة، مصلحة إيش نوعها من المشتقات أيها الأحبة برأيكم؟ صلحة يصلح مصلحة. الآن مصلحة تقبل أن تكون مصدر ميمي، وتقبل أن تكون اسم مكان من حيث الاشتقاق، وتقبل أن تكون إيش اسم زمان، لأنه صالح يصلح. إذن هنا يجوز أن يكون اسم الزمان، يكون اسم الزمان والمكان على وزن مفعل. طبعا هذه التاء زائدة في النهاية، هذه التاء ألحقت إلحاقا مثل مجزرة ومقبرة، تلحق التاء كثيرا بأسماء الزمان والمكان والمصادر الميمية. جيد. الآن إذا كلمة مصلحة من حيث الاشتقاق تحتمل أن تكون مصدر ميمي، تحتمل أن تكون اسم زمان، تحتمل أن تكون اسم مكان، لكن كناحية اشتقاق أصلي، لكن هنا اسم زمان لا تنفع في هذا المقام، لأن أنا تكلمت قبل قليل هي من أصل من ناحية الاشتقاق كأصل تقبل مصدر ميمي اسم مكان اسم زمان، لا مشكلة اشتقاقية. بقي النظر في المعنى، أن النظر في المعنى هو الذي سيحدد ما هو المراد بها في هذا السياق، صح؟ أن لما يكون عندك كلمة مشتركة تقبل أن تكون اسم زمان أو اسم مكان أو مصدر ميمي، ينبغي أن تحدد واحد منها، ما المراد بها هنا؟ السياق والمعنى هو الذي سيحدد. جيد، فنقول هنا كلمة مصلحة كونها اسم زمان بعيد، تبقى متأرجحة بين هل هي مصدر ميمي أو اسم مكان. اسم مكان مصلحة يعني مكان الصلاح، وإذا جعلناها بمعنى المصدر الميمي يعني أنها مصلحة بمعنى الصلاح، فيكون هنا تدل على الحدث وهو نفس الصلاح. فإذا هل نريد بكلمة مصلحة الدلالة على الحدث وهو الصلاح، ولا نريد بكلمة مصلحة الدلالة على مكان وهو مكان وجود الصلاح؟ في الحقيقة أجد هذا قريب وهذا قريب، وإن كان الأقرب عفوا والله أعلم أنها مصدر ميمي. فإذا أولا مصلحة نعتبرها مصدرا ميميا، كما يقال منفعة بمعنى النفع، فيكون مصلحة بمعنى إيش؟ الصلاح، فتكون مصلحة مصدر ميمي تدل على معنى المصدر الحقيقي وهو الصلاح. طيب ما معنى المصلحة؟ لا طب المصلحة إذا قلت معناها الصلاح، طب ما هو الصلاح؟ يعني إذا قلت أيها الأحبة لبل السنبوحة حتى أنشط نفسي وأنشطكم، قلنا مصلحة مصدر ميمي هذا هو الأقرب، فإذا كان مصدر ميمي إذن هي بمعنى المصدر الحقيقي الصلاح. ما معنى الصلاح؟ النفع، فيكون معنى المصلحة بمعنى النفع معنى منفعة، ما هي نفس الشيء، منفعة مصدر ميمي بمعنى النفع، فيكون مصلحة مصدر ميمي بمعنى الصلاح. فإذا المصلحة في اللغة بمعنى إيش؟ المنفعة، هذا باختصار هذا معناها إيش؟ لغة. فالآن لو سألتك لغة مصلحة إيش هي بعد كل هالدائرة اللي أنت حطي لك فيها، مصدر ميمي بمعنى المنفعة، نقطة. يهمني الآن المصطلح الأصولي لكلمة مصلحة. المصلحة عند الأصوليين ما هي أيها الأحبة؟ المصلحة عند الأصوليين هي المحافظة على مقصود الشارع. المصلحة هي إيش؟ المحافظة على مقصود الشارع. هذا التعريف أيها الأحبة ضعوه حلقة عندكم في أذانكم، احفظوه جيدا، دائما استحضر أن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. أي شيء يكون فيه محافظة على مقصود الشارع يسمى إيش؟ مصلحة. أي شيء فيه محافظة على مقصود الشارع يسمى إيش؟ مصلحة. دائما استحضر أحيانا بعض المعاني والأحبة، بقدر استحضارك لها واستشرابك لمفهومها تجد نفسك تطبقها وتفهمها فهما جيدا. لذلك في أمور دائما أقول للطالب اجعلها تتخمر رويدا رويدا، فكر وأعد تكرارها. المصلحة المحافظة على مقصود الشارع، هناك أشياء يتم بها المحافظة على مقصود الشارع، إذا هذه الأشياء التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع هي المصالح، فهمت؟ فلما يقول لك تسمع بعض الأصول يقول مصلحة مصلحة، إيش يا شيخ مصلحة ومفسد؟ المصلحة هو شيء يتم به المحافظة على مقصود الشارع. طيب السؤال الآن، ما هو مقصود الشارع؟ بشكل يقول لك الواحد أنت قلت المصلحة هي المحافظة على إيش؟ مقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع؟ ها سؤال، ما هو مقصود الشارع؟ ما الشيء الذي يقصده الشارع؟ مقصده يعني ما الشيء الذي نستطيع أن نقول يريده الشارع؟ فالمحافظة على مقصود الشارع، لو قلت المحافظة على مراد الشارع من الخلق، صح؟ فإذا المحافظة على مقصود الشارع يعني المحافظة على مراد الشارع من خلقه للحياة الدنيا. فيأتي السؤال، إذا ما هو مقصود الشارع؟ ما هو مراد الشارع؟ نقول مراد الشارع أيها الأحبة بعد أن استقرأه العلماء وجدوه ينحصر في 5 أشياء. مقصود الشارع هو حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، وزاد الطوفي رحمة الله عليه حفظ العرض. إذن يقول مقصود الشارع من الخلق 5 أشياء، وزاد الطوفي 6. مقصود الشارع يعني هذه ترى مفاصل مهمة، إذا فهمتها الآن تستطيع أن تفهم كلام الأصوليين. إذا هذه الأمور غير واضحة عند الطالب، غير مرتبة الآن، يتيه في كلام الأصوليين ويضيع. فنقول مقصود الشارع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم والنسلهم ومالهم وماذا؟ والعرض الذي زاده الطوفي. فالآن أي شيء، أي حكم يحافظ على الدين أو على النفس أو على العقل أو على النسل أو على المال أو على العرض، يكون هذا الحكم مصلحة، صح؟ لأنه يحافظ على إيش؟ على مقصود الشارع. أي شيء يؤدي إلى حفظ الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال أو العرض، الأصل فيه أنه إيش؟ مصلحة. لذلك يقول الأحكام الشرعية مصالح، لأن الأحكام الشرعية باستقراء العلماء أي حكم شرعي في العبادات، في المعاملات، في الأمكعة، في الجنايات، كل الفقه الإسلامي، أي حكم شرعي إنما غرضه إيش؟ المحافظة على مقصود الشارع. أي حكم شرعي في العبادات، في المعاملات، في الأمكحة، في الجنايات، في الحدود، كل المراد منها إيش؟ المحافظة على إيش؟ على مقصود الشارع. استخلأ العلماء الأحكام الشرعية فوجدوها إما أن تحافظ على مقصود الشارع في الدين أو على مقصود الشارع في النفس أو العقل أو النسل أو المال أو العرض، ما في غير هيك. جيد؟ فإذا المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. فالأحكام الشرعية التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلها مصالح. لماذا؟ لأنها كلها تحافظ على مقصود الشارع سبحانه وتعالى. فهمنا هذه المحاور؟ طبعا يقولون هذه الأصول الخمسة جاءت الأحكام في كل الشرائع لتحافظ عليها. يعني الأحكام التي أنزل الله على اليهود شرعها الله عز وجل لتحافظ على هذه المقاصد الخمسة. الأحكام التي أنزل الله على عيسى بن مريم، على داود، على إبراهيم، كل أحكام الشرائع هي أتت لتحافظ على هذه المقاصد، لكن في كل زمان له شريعة وأحكام تناسبه وتتعلق به تختلف عن الزمان الآخر. طيب، إذا نقول أيها الأحبة، أنا أوصل المعنى العام، أي شيء يحافظ على هذه الأصول الخمسة أو الستة على مع زيادة الطوفي، أي شيء يحافظ عليها يكون يسمى إيش؟ مصلحة. لأنه ما هي المصلحة؟ المحافظة على مقصود الشارع. طيب ما هو مقصود الشارع؟ مقصود الشارع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وعرضهم. بالتالي أي شيء يساعد على حفظ هذه الأمور يسمى إيش؟ مصلحة، لأن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. وأي شيء يسبب خلل في واحد من هذه الأمور يسمى إيش؟ مفسدة، صح؟ لأن المفسدة هي مقابل المصلحة. إذا كانت المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع، إذن المفسدة هو ما يؤدي إلى خلل في مقصود الشارع. فكل شيء يحافظ على واحد من هذه الأمور يسمى مصلحة، وكل شيء يسبب خلل في واحد من هذه الأمور يسمى إيش؟ مفسدة. طيب، الآن سأنتقل بكم إلى سؤال مهم ومحوري. كيف يتم، أكتب هذا السؤال عندكم، كيف يتم المحافظة على مقصود الشارع؟ بعبارة أخرى، من الذي يحدد أن هذا الأمر مصلحة، يعني من خلالها يتم المحافظة على مقصود الشارع، وأن هذا الأمر لا، هذا ليس مصلحة يتم من خلالها المحافظة على مقصود الشارع؟ واضح كيف السؤال؟ هذا الذي أحاول الوصول إليه، من الذي يحدد المصلحة؟ من الذي يحدد أن هذه الوسيلة أو هذا الحكم يتم به المحافظة على مقصود الشارع؟ هل الاقتصادي والاجتماعي والمثقف و كلهم لهم الأحقية في بيان ما هي الوسائل التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع؟ هل المرجع في ذلك إلى عقول البشر ليحدد الوسائل التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع؟ فهم هل هم من يحددون المصلحة؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أجيب عنه الآن. نقول هذا السؤال، من الذي يحدد المصلحة؟ من الذي يحدد كيف يحافظ على مقصود الشارع وأن هذه الوسيلة تحافظ أو لا تحافظ؟ سيقودنا إلى تقسيم المصالح إلى ثلاثة أقسام. فنقول أيها الأحبة، تنقسم المصالح باعتبار أو بحسب اعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام. تنقسم المصالح، اكتب هذا التقسيم عندكم، من حيث اعتبار الشارع لها إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. واحد، القسم الأول، المصلحة المعتبرة شرعاً. مصلحة إيش؟ معتبرة شرعاً. ما معنى مصلحة معتبرة شرعاً؟ قالوا المصلحة المعتبرة شرعاً هي المصلحة التي شهد لها الشارع بالقبول. المصلحة التي إيش؟ شهد لها الشارع بالقبول، يعني بعبارة سهلة، الشارع الحكيم في الكتاب أو في السنة هو الذي قال لنا أن هذا الحكم مصلحة أو هذا الشيء مصلحة يتم به المحافظة على مقصودي. فإذا كان لك شيء حكم الشارع أخبرنا أنه هو الذي به يتم المحافظة على مقصودي، إذن هذا الشيء يكون مصلحة قطعا، صح؟ لأن الشارع هو الذي شهد له وليست عقولنا البشرية هي التي شهدت له. واضح الفكرة هاي؟ إذن هذا تسمى مصلحة معتبرة. أنا أحاول أسهل لك هذه المصطلحات تفهمها بالشكل السهل حتى عندما تقرأ كلام الأصوليين تفهم مرادهم. فلذلك حاول أن تفهم معي جيدا، حينما أقول مصلحة معتبرة شرعا يعني شهد لها الشارع بالقبول، يعني الشارع الحكيم هو الذي أخبرني وأخبر البشرية جمعاء أن هذا الشيء، هذه الوسيلة أنا أعتبرها وبها يتم المحافظة على مقصودي، إما في حفظ الدين أو في حفظ نفس أو في حفظ عقل أو نسل أو مال أو عرض. واضح؟ تمام. فنقول مصلحة معتبرة الشرع شهد لها الشرع بالقبول، فهذه لا خلاف طبعا أكيد في اعتبارها، لأن الشارع هو الذي اعتبرها فلا بد أن يعتمدها الجميع. الشارع بيّن بها صراحة أن هذه المصلحة تحقق مقصوده. وكيف نحدد هذه المصلحة؟ يعني ما هي المصالح المعتبرة شرعا؟ الآن الأصوليون عندهم تقاسيم للمصالح المعتبرة شرعا، فيقسمونها إلى مرتبتين. المرتبة الأولى وهي أقوى مرتبة، المؤثر، والمرتبة الثانية هي مرتبة الملائم. طيب أذهب إلى السبورة أيها الأحبة سريعا لأمثل لكم في هذه القضايا. إذن تقسيم المصالح، الكاميرا هنا، من حيث اعتبارها، هناك النوع الأول المصلحة كما قلنا المعتبرة شرعا. وكيف نعرف أنها معتبرة شرعا؟ يعني هناك مرتبتان للاعتبار الشرعي، هناك مرتبة وهي المرتبة الأولى والأقوى المؤثر، المرتبة الثانية ثم مرتبة الملائم. جيد؟ طبعا مرتبة الملائم فيها تفاصيل طويلة جدا أيها الأحبة لن نذكرها هنا، وإنما ربما يتطرق إليها في المطولات وفيها دقة عالية، وهذا المبحث بشكل عام هو مبحث دقيق. هذا المبحث بشكل عام مبحث المصالح وفهم كيف ترتب الأمور من المباحث التي تحتاج إلى شيء من التركيز من طالب العلم حتى يفهم الترابط فيما بينها. طيب، إذا هناك مرتبتان لفهم الاعتبار الشرعي، مرتبة المؤثر ومرتبة الملائم. ما معنى المؤثر؟ المؤثر أيها الأحبة يعني يعرف الأصوليون بأن يأتي عندنا نص من الشارع في الكتاب وفي السنة أو إجماع على اعتبار وصف معين يتضمن مصلحة في حكم معين، هكذا يعرفونه، أن النص في الكتاب وفي السنة أو إجماع على اعتبار وصف معين يتضمن مصلحة في ماذا؟ في حكم معين. نأخذ مثال حتى نقرب الصورة بقدر الإمكان في هذا الموضوع. الآن أيها الأحبة قلنا ما مقصود الشارع من الخلق؟ خمسة أشياء صح؟ أن يحفظ دينهم أو أنفسهم أو عقولهم أو نسلهم أو أموالهم، وزاد طول العرض. طيب نقول عندنا مقصد مقاصد الشارع هذه حفظ المال، صحيح؟ حفظ المال هذا مقصد، والمصلحة إيش تعريف المصلحة؟ المحافظة على المقصد. المصلحة دائما هي إيش؟ المحافظة على المقصد. مش قلنا المصلحة المحافظة على مقصود الشارع؟ فقلنا أي حكم يحافظ على مقصود الشارع فيها في الدين أو في النفس هذا يسمى هذا الحكم إيش؟ مصلحة. ممتاز. إذن حفظ المال، الله سبحانه وتعالى شرع أحكام عديدة لحفظه، أحكام عديدة شرعها لإيش؟ لحفظه. الآن هناك أحكام ربنا سبحانه وتعالى شرعها في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحكام هي قطعا تحافظ على إيش؟ على المال. طب هناك نوازل جديدة في الوقت المعاصر، أليس كذلك؟ هناك نوازل جديدة في الوقت المعاصر لم يأتي فيها نص من الشارع، لا نص في القرآن ولا في السنة. نحن نحتاج أن نعرف هل هذه ما حكم هذه النوازل الجديدة عندما نعطيها أحكاما؟ ينبغي أن تكون أيضا هذه الأحكام تساعد على المحافظة على إيش؟ على مقصود الشارع. طبعا هذا على المال، قد يكون هناك مقصود آخر النفس أو النسل، فهذا تمثيل على مقصد واحد وهو إيش؟ حفظ المال. إذا الله سبحانه وتعالى شرع عديد من الأحكام في كتابه لحفظ المال، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع العديد من الأحكام في ماله لمقصد حفظ المال. ونحن أيها الأحبة عندما نجتهد في مسائل تتعلق بالمال يجب أن يكون الحكم الذي نصل إليه يصب في ماذا؟ في المحافظة على هذا المقصد، ما بيصير يؤدي إلى نتيجة معاكسة. يجب في النوازل المعاصرة التي تتعلق بالمال عندما نفتي في البنوك أو ما شابه ذلك، الحكم الذي سنفتي به من حيث الحلال أو الحرام ينبغي أن يصب في ماذا؟ في المحافظة على هذا المقصد حفظ المال. ممتاز؟ طيب إذا نعود لأصل الفكرة، إذا الله سبحانه وتعالى شرع العديد من الأحكام لحفظ المال، مثل إيش؟ شرع قطع يد السارق، وجوب قطع يد السارق. لماذا أوجب الله قطع يد السارق؟ حفظا للمال صح؟ هذا المصلحة، يعني هذا المقصد، المقصد الكلي، المقصد الكلي. لماذا أوجب الله حفظا للمال؟ إذا إيجاب قطع يد السارق فيه حفظ لماذا؟ لماله. طيب نأخذ حكم آخر وهو مناط الشاعر الهندي، إيجاب إيش هذا؟ وجوب الولاية، الولاية على مال اليتامى. هسه من الأحكام الفقهية المعروفة إن اليتيم تجب الولاية على ماله صح؟ بحسب طبعا بترتيبات معينة تذكر في كتب الفقه، وجوب الولاية على مال اليتيم. السؤال العام، هذا الحكم يصب في مصلحة إيش؟ أو يحافظ على أي مقصد؟ يحافظ على مقصد حفظ المال لهذا اليتيم حتى لا يضيع، صح؟ إذا وجوب الولاية على مال اليتامى يحافظ، هذا الحكم يؤدي إلى المحافظة على مقصود الشارع في حفظ المال، كما أنه وجوب قطع يد السارق يحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال، صح؟ إذا هذا الحكم مصلحة، شكل منحت بالتالي بناء هذا التفكير، وهذا الحكم إيش؟ مصلحة أيضا. إذا أي حكم، وهيك السؤال، أي حكم يحافظ على المال نتيجة النهائية أنه يحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال يسمى إيش؟ لذلك إحنا نقول هناك أحكام، الأحكام الشرعية تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد، فالأحكام مصالح، الأحكام الشرعية كلها يأتي إيش؟ مصالح، سواء كانت وجوب ولا تحريم ولا كراهة ولا ندب ولا إباحة، كلياتها مصالح، كلياتها إيش؟ مصالح، لأن كلياتها تؤدي إلى حفظ مقصد من المقاصد. وإيش المصلحة؟ وهكذا تربطها مع بعض، ما هي المصلحة؟ المحافظة على المقصود الشارع، والأحكام بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. إذا الأحكام مصالح، أنت فهم الترتيب الديني كيف؟ عرفنا المصلحة، المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. طيب الأحكام التكليفية من وجوب وتحريم وكراهة وندب وإباحة إيش وظيفتها؟ المحافظة على مقصود الشارع. إذا الأحكام الشرعية هي المصالح، صح؟ في هنا مشكلة في الفهم، واضح؟ طيب الآن إيش نقول أيها الأحبة؟ بس هنا بدنا نبدأ نتعمق أكثر، نبدأ نتعمق أكثر، إنه سيأتي سؤال، لماذا لماذا أوجب الله الولاية في مال اليتامى؟ الآن المقصد العام، المقصد العام كما قلنا أن نقول الولاية في مال اليتامى مقصده العام حفظ المال، لكن ليش هذا الحكم بحد ذاته يؤدي إلى حفظ المال؟ هيك السؤال، لماذا هذا الحكم بحد ذاته اللي هي إيجاب الولاية على مال اليتامى يؤدي على حفظ المال، يؤدي إلى حفظ المال؟ بتقول لأن هيك تيجي التحليل هنا يأتي التعليل. فأسألك سؤال، لماذا الولاية على مال اليتيم من طرق المحافظة على المقصود الشارع؟ بتقول لأن اليتيم صغير، صح؟ طبعا طب ايش يعني صغير؟ تقول والصغر هو مظنة الضعف البدني والعقلي، صح؟ اذا لان اليتيم صغير والصغر هو مظنة الضعف، هذا طالع في التصوير ولا ذهب؟ البدني والعقلي. اذا اليتيم صغير والصغر مظنة الضعف البدني والعقلي، ممتاز. فلذلك كان في إيجاب الولاية على ماله مصلحة نحافظ بها على مقصود الشارع في حفظ أموال الناس. لاحظت كيف التعبير؟ نقول وجوب الولاية في مال اليتيم ليش؟ لأنه صغير، الصغر مظنة الضعف البدني والعقلي، فكان في إيجاب الولاية على ماله مصلحة يحافظ بها على مقصود الشارع في حفظ المال، تمام؟ فإذا المصلحة لو أتيت على التحقيق هو المصلحة هي كانت في إيجاب الولاية على مال اليتيم بسبب صغره، جيد؟ إيجاب الولاية على مال اليتيم بسبب إيش؟ صغره. الآن هنا السؤال حتى تعرف المؤثر، من الذي أخبرنا أن إيجاب الولاية على مال اليتيم كان بعلة الصغر؟ إذا كان الشرع هو الذي أخبرنا إما بنص من القرآن أو من السنة أو بالإجماع، نقول حينئذ هذه مصلحة شهد لها الشارع بالاعتبار وتكون من قبيل المؤثر. إذا الشارع هو الذي أخبرك بإحدى هذه الوسائل الثلاث، إما نص كتاب أو سنة وإيش أو إجماع، إذا هو أخبرك أن هذا الحكم سبب وجوده هي هذه العلة وبها وبذلك يتم المحافظة على مقصود الشارع النهائي، نقول إذن اعتبار الصغر في ترتب الأحكام عليه هو مصلحة يسمى من قبيل المؤثر، تسمى المصلحة حينئذ من قبيل المؤثر. لماذا؟ لأنه كما قلنا ترتب الحكم الآن هو في الحقيقة هي المسألة هنا تحتاج إلى شيء من التركيز. المصلحة هي ماذا؟ هي الحكم، شيء قلنا الحكم به يتم المحافظة على مقصود الشارع، فإيجاب قطع السارق يد السارق بها حافظنا، الحكم هو الذي يحافظ على مقصود الشارع، لكن إحنا بدنا نفهم لماذا هذا الحكم بالتحديد به يتم المحافظة على مقصود الشارع، فنحتاج إلى التعليل. ممتاز؟ فنحتاج إلى إيش؟ إلى تعليل هذا الحكم بحد ذاته. إذا كان الذي علل لنا لماذا هذا الحكم بحد ذاته هو يحافظ على مقصود الشارع هو نفس الشارع، نقول هذا مؤثر، نقول هذا إيش؟ مؤثر. لا، إذا كان الذي علل لنا أن هذا الحكم يحافظ على مقصود الشارع لعلة كذا ليس الشارع وإنما المجتهدون باستنباطاتهم، هنا سننتقل إلى مراتب أخرى ولن أدخلك فيها أنت المراحل الأخرى. فأنا الذي يهمني من الذي علل لنا وفسر لنا لماذا هذا الحكم يحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال؟ من الذي قال لنا أنه الصغر؟ قلنا الإجماع هو الذي أخبر، أجمع العلماء، وإجماع العلماء هو في مرتبة نص الشارع. جيد؟ فنقول نص الشارع أو إجماع العلماء بدقة أكثر، إجماع العلماء هو الذي أخبرنا أن الصغر الذي سبب وجوب الولاية على مال اليتامى يساعد في حفظ المال، يساعد في ماذا؟ في حفظ المال. الصغر شيء مناسب، الشارع أخبرنا من خلال الإجماع أنه هو الذي بسببه أنا أوجبت الولاية في مال اليتامى، وإيجاب الولاية في مال اليتامى في النهاية هذا الحكم هو المصلحة التي بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. فإذا الصغر وصف اعتبره الشارع في ترتيب الأحكام عليه، في ترتيب المصالح عليه للوصول إلى مقصوده في حفظ المال. الصغر وصف أخبرنا الشارع أنه مناسب عنده، أنه جيد عنده في المحافظة على في ترتيب الأحكام عليه للوصول إلى المحافظة على مقصوده في حفظ المال. إذن ليس الصغر الذي جعله مناسبا لبناء الأحكام عليه لترتيب المصالح عليه من أجل الوصول إلى مقصود الشارع أخبرنا به مجتهد، لا، مين اللي أخبرنا فيه؟ إذن هذا قوي جدا، بالتالي يكون اعتبار الصغر قوي جدا مؤثر، يعني قطعا مؤثر في الأحكام. لماذا؟ لأن الذي أخبرنا بصلاحيته لترتيب الأحكام عليه، أنت بدل ما تحكي ترتيب الأحكام عليه تقدر تحكي ترتيب إيش؟ المصالح عليه للوصول إلى مقصود الشارع في حفظ المال، الذي أخبرنا بهذه القضية هو الشارع، فلذلك هذا يسمى المؤثر، وبالتالي تسمى حينئذ المصلحة مصلحة معتبرة شرعا. أي مصلحة تكون مبنية على هذا الوصف تكون مصلحة إيش؟ أي مصلحة مبنية على هذا الوصف تكون مصلحة إيش؟ بعبارة أخرى أي حكم مبني على هذا الوصف يكون إيش؟ لا، معتبر شرعا، وهنا بدي الاعتبار الشرعي. أي خلاص معتبر شرعا، لماذا؟ لأنه مبني على وصف معتبر. طبعا هناك تفاريع وتفاصيل أكثر في هذا البناء، يعني هو أي حكم تبني على هذا بده يكون الحكم بناؤه مع هذا الوصف بطريقة معينة متلائمة مع مقصود الشارع، لكن أنا بس بدي أقرب لك الصورة بقدر الإمكان حتى تفهمها، إنه إيش يعني مصلحة معتبرة شرعا. قلنا على مرتبتين، إما بالمؤثر أو بإيش؟ بالملائم. إيش المؤثر؟ عرفنا لك إياه قبل قليل، وصف. قلنا أن يذكر الشارع، إيش قلت لكم قبل قليل تعليم المؤثر؟ أن يأتي نص أو إجماع على اعتبار وصف معين يتضمن مصلحة في إيش؟ في حكم معين. هذا الكلام أيها الأخوة تستطيع أن تفسره بطريقة أخرى كما قلت لك سهلة بهذا الأسلوب. يعني أحيانا بعض التعاريف يذكرها الأصوليون تكون يعني غير واضحة المعاني، تجد فيها غموض، فأنت فهمها بهذا الأسلوب السهل وعبر عنها بطريقتك، أنت غير ملزم بحرفيتها. إنه هنا نقول عندي مقصد حفظ المال، حفظ المال الشارع شرع له أحكام عديدة، هذه الأحكام كل حكم منها مصلحة، لأن كل حكم منها يحافظ على مقصود الشارع، صح؟ طيب نأخذ حكم من هذه الأحكام وهو وجوب الولاية على مال اليتامى، هذا الحكم مصلحة قطعا. لماذا؟ لأنه يحافظ على مقصود الشارع. أنه هل هناك حكم جاء اعتباطي؟ لا، أي حكم شرعه الله هو للمحافظة على مقصوده، إما في الدين أو في النفس أو في العقل أو في المال أو كذا. فإذا هذا الحكم يحافظ على مقصوده في حفظ المال هنا في هذا المثال. طيب الآن يأتي السؤال، لماذا إيجاب الولاية في مال اليتامى يحافظ على هذا المقصد؟ هل نحتاج إلى اجتهاد أن نبدأ إحنا نفكر؟ لا، الشارع كفانا المؤن، هو الذي أخبرنا، أخبرنا لماذا إيجاب الولاية في مال اليتامى جعله وسيلة للمحافظة على مقصد المال. أخبرنا من خلال الإجماع أنه اليتيم صغير والصغر هو مظنة الضعف البدني والعقلي، فيناسب ترتيب هذا الحكم عليه، وهذا الحكم فيه مصلحة تؤدي إلى حفظ مقصد المال أو تحقيق هذا المقصد، وبالتالي إذا هذا أو ترتيب الأحكام على هذا الوصف، على وصف الصغر، ترتيب الأحكام على وصف الصغر شهد له الشارع بالقبول، ترتيب المصالح على وصف الصغر شهد له الشارع بالقبول، ليس من استنباطات العلماء فقط البحتة، وإنما الشارع هو الذي أخبرنا ودلنا على أني رتبت الحكمة على هذا الوصف، لأن هذا الوصف فيه كذا وكذا. إذا الشارع هو الذي شهد له بماذا؟ بالقبول. الشارع هو الذي شهد له بماذا؟ بالاعتبار. فلذلك يسمى حينئذ أي حكم مبني على هذا الوصف بالطرق المعلومة عند الأصوليين يسمى مصلحة معتبرة شرعا. فبناء الأحكام على الصغر تحقيقا لمقصد حفظ المال، نقول بالضبط بناء الأحكام على الصغر تحقيقا لمقصد حفظ المال، هذا كله يكون من قبيل المصالح إيش؟ المعتبرة شرعا. وضحت القضية قدر الإمكان؟ طيب الآن كما قلنا المرتبة الثانية وهي أضعف من الأولى تسمى مرتبة الملائم، وهذه أيضا تعتبر من قبيل المصالح المعتبرة شرعا، ولها ثلاثة أقسام: اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، المرتبة الثانية اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، المرتبة الثالثة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ما هذه الأنواع وما تفاصيلها؟ هذه المطولات لأنها تحتاج إلى دقة وتمعن، وعبد المؤمن البغدادي يعني ربما تطرق إلى شيء منها في باب القياس، لأنه هذه سنستفيد منها أيضا في باب القياس. ففي باب القياس بإذن الله لعلنا نتطرق إلى شيء منها سريعا. النوع الثاني من المصالح، المصالح غير المعتبرة شرعا. جيد، المصالح غير المعتبرة شرعا. ما معنى مصلحة غير معتبرة شرعا؟ يعني الشارع هو الذي أخبرنا أنه ألغاها ولم يلتفت إليها، بالتالي قطعا لا يجوز أن نجعلها وسيلة للمحافظة على مقصوده، لا يجوز أن نجعلها وسيلة للمحافظة على ماذا؟ على مقصوده، لأنه هو الذي أخبرنا أنه هذا الطريق لا يحافظ على مقصودي لا أريده، بالتالي هل يجوز للبشر أن يجعلوه طريقا للمحافظة على مقصوده؟ لا يجوز ذلك أيها الأحبة. نأخذ مثال على مصالح غير معتبرة شرعا، يعني أخبرنا الشارع أنه ألغاها. مثال ذلك، يقولون أيها الأحبة في أيام الأندلس، مثال المشهور هذا لا يملك، في أيام الأندلس أحد أمراء الأندلس وطئ جاريته أو امرأته في نهار رمضان. الآن من وطئ في نهار رمضان ماذا عليه؟ عليه كفارة. إيش الكفارة؟ كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة، هذا أول شيء. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن هذا الأمير دعا يحيى بن يحيى الليثي وهو راوية موطأ مالك، راوية المشهور نسخة المشهور موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، دعا يحيى بن يحيى الليثي فقال له ماذا يجب علي؟ أنا وطأت في نهار رمضان. فيحيى بن يحيى الليثي فكر فكر، الآن إيش أول يجب علي؟ الكفارة صح؟ إيش أول شيء بالكفارة؟ تحرير الرقبة، إن لم يستطع يذهب إلى الصيام. الآن هذا خليفة، وخليفة المسلمين يعني ملياردير في أيام الأندلس، يعني ما هو عاجز. فالآن يحيى بن يحيى الليثي إيش فكر؟ قال لو أني قلت له حرر الرقبة راح يستسهل الموضوع، خذ حرر الرقبة، خذ هي 100 رقبة، هي خزينة الدولة ما هي عنده، سيحرر مئات الرقاب فيسهل الأمر عليه، فبالتالي يمكن أن يجامع مرة أخرى وخلص، يقول لك من يقولها أعتق رقبة، بجامع وبعتق رقبة، بجامع وبعتق رقبة. فيحيى بن يحيى الليثي أراد أنه إيش؟ أنه يشد عليه، فقال عليك المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين صعب على الخليفة. لاحظوا يحيى بن يحيى الليثي تجاهل النقطة الأولى اللي هي عتق رقبة وانتقل إلى النقطة الثانية مباشرة، مع أنه الخليفة يستطيع النقطة الأولى بأريحية. لماذا؟ لأنه رأى أن إيجاب الصيام عليه ابتداء هو المصلحة التي بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. لاحظوا كيف فكر يحيى بن يحيى الليثي في تلك اللحظة، كيف فكر. الآن الشارع سبحانه وتعالى من مقاصده، أهم مقصد من مقاصده إيش؟ حفظ الدين. طيب لذلك سبحانه وتعالى شرع كثير من الأحكام، يعني المصالح التي بها يتم المحافظة على الدين على هذا المقصد. من هذه الأحكام الكفارات صح؟ فالكفارات إيش مقصدها؟ المحافظة على الدين، مثلا مثل كفارة الوطئ في نهار رمضان. كفارة الوطئ في نهار رمضان هذا الحكم وجوب الكفارة لمن وطئ في نهار رمضان، هذا حكم شرعه الشارع حفظا للدين، وبما أنه هذا الحكم فيه محافظة على الدين إذن هذا الحكم قطعا هو إيش؟ المصلحة صح؟ طيب كيف شرع الشارع الكفارة في نهار رمضان؟ شرعها على ترتيب معين، عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين، إن لم يستطع إطعام 60، شرعها بهذه الطريقة. إذن هذه الطريقة قطعا هي المصلحة التي يتم بها المحافظة على مقصود الشارع، لأنه أحيانا أيها الأحبة ترى مقاصد الشارع تتداخل، يعني الشارع هنا يريد حفظ الدين، طيب ليش جعل الكفارة عتق رقبة وفإن لم يستطع فصيام، فإن لم يستطع في إطعام 60، ليش أول شيء جعل الرقبة؟ قطعا في تقديمه الرقبة على غيره أيضا مصلحة خاصة بهذا الموضوع، إنه يريد تحرير الرقاب، وتحرير الرقاب فيه حفاظ على إيش؟ على النفس. لاحظ كيف المصالح أحيانا تتداخل. طيب فالآن الشارع عندما شرع كفارة الوطء في نهار رمضان شرعها لهذا النمط. الآن يحيى بن يحيى الليثي إيش إجا فعل؟ نظر لجزئية واحدة، إنه هذا الخليفة سهل عليه إنه يعتق رقبة صح؟ فإذا أنا قلت له يجب عليك أنك تعتق رقبة، هذا الحكم لا يوجد فيه، لا يحقق مصلحة حفظ الدين، لأنه هذا الخليفة معاه أموال كثير. فإذا قلت الواجب عليك عتق رقبة، هل هذا الحكم في مصلحة؟ يحيى بن يحيى الليثي نظر أنه هذا لن يحقق مصلحة حفظ الدين، إذا ليس هذا هو الحكم الآن في هذه النازلة. رأى أن الحكم في هذه النازلة هو ماذا؟ أن أمر الحاكم بصيام شهرين متتابعين، هذا الحكم في هذه النازلة هو الذي سيحقق مقصود الشارع فهو المصلحة. قال إذن هذا الحكم هو إيش؟ هو المصلحة الذي يحافظ على مقصود الشارع في حفظ الدين، لأن الخليفة سهل عليه يعتقد بس الصيام صعب عليه. فالآن إيش قال الفقهاء ليحيى بن يحيى الليثي؟ قالوا المصلحة التي نظرت إليها وجعلك جعلك المصلحة في صيام شهرين متتابعين إن هي التي يتم بها حفظ الدين لسهولة الاعتاق للخليفة مصلحة ملغاة شرعا، لا يجوز لك أن تفتي بها. لماذا؟ قال الفقهاء يحيى بن يحيى الليثي: الشارع الحكيم سبحانه عندما أمر بالكفارة على هذا الترتيب أمر بها على العموم ولم يفصل بين غني وفقير، فدل هذا على أنه ألغى اعتبار الغنى من كل حساباته في هذا الموضوع. صح؟ لما الشارع أنزل الكفارة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال عتق رقبة للفقير وصيام شهرين للغني؟ ولا أنزلها مباشرة على العموم من دون أن يفصل بين غني وفقير؟ قال هذه الكفارة. لما أنزل الشارع الكفارة على هذا الترتيب ولم يفرق بين غني وفقير، فكأنه ألغى اعتبار الغنى والفقر من هذا الموضوع تماما، وكأنه ألغى المصلحة التي التفت إليها يحيى بن يحيى الليثي، كأنه نص على ذلك. صح؟ لأنه لما رتبها ولم يفصل، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل بمنزلة العموم، فكأنه قال هذا الحكم في الكفارة سواء كان المكفر غنيا أو فقيرا، أولا عتق رقبة فإن لم يجد في الصيام فإن لم يجد في الإطعام. فقالوا ليحيى بن يحيى الليثي: المصلحة التي نظرت إليها وهي إيجاب الصيام على الغني مثل الخليفة بدلا من العتق، هذه مصلحة ملغاة شرعا، الشارع ألغاها. كيف ألغاها؟ فهمت كيف ألغاها؟ لم ألغاها لأنه لما أنزل حكم الكفارة أنزله على العموم ولم يفصل بين غني وفقير، فدل هذا على أنه يلغي اعتبار الغنى والفقر في إخراجها، فهذا نوع من الإلغاء الشرعي لها. واضح الفكرة؟ طيب، فإذا هل المصلحة التي اعتبرها يحيى بن يحيى الليثي لتحقيق مقصد حفظ الدين، هل هي وسيلة لحفظ الدين؟ لا، إذا هي ليست مصلحة، أن ليس فيها محافظة على مقصود الشارع. كيف عرفنا؟ الشارع نفسه هو الذي ألغى هذه الوسيلة، هذا الطريق لحفظ الدين. طبعا هذا الكلام العام الذي تجده في كتب الأصول، لكن الطوفي له رأي في نصرة يحيى بن يحيى الليثي، عودوا إليه من يريد البحث أكثر والتعمق، لكن أنا أعطيك المثال المشهور الذي ستجده حتى تفهمه. أما نصرة الطوفي ليحيى بن يحيى الليثي في آخر كلامه، هذا عودوا إليه أنتم. الآن أذهب إلى النوع الثالث من المصالح. النوع الثالث من المصالح هو موطن البحث، وهو ما يسمى المصلحة المرسلة. شأني مصلحة مرسلة؟ مصلحة مطلقة. إيش يعني مطلقة؟ يعني لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء. لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء. ممتاز؟ فهذا يسمى مصلحة إيش؟ مرسلة. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء. شفنا إحنا في الخطوة الأولى المصلحة المعتبرة شرعا، كيف إن الشارع اعتبر بناء الأحكام على الصغر يحافظ على إيش؟ على مقصوده. بناء الأحكام على الصغر هذا يحافظ على مقصوده. وشفنا كيف المصالح غير المعتبرة، إن الشارع ألغى اعتبار الغنى سبيلا للتغيير في الكفارات ولم يلتفت إليها من أجل المحافظة على مقصوده. هنا لا، هنا عندنا مسائل شرعية الفقهاء يقولون والله تحتمل أن تكون محافظة على مقصود الشارع ويحتمل أن لا تكون فيها محافظة على مقصود الشارع. لم يتأكد ولم يتثبت لنا إن الشارع هل التفت إلى بناء الأحكام أو اعتبار هذه الطريق في بناء الأحكام وسيلة للمحافظة على مقصوده أو لم يعتبرها، ما ظهر لنا. فهذه تسمى مصالح إيش؟ مرسلة. هل الشارع اعتبر هذه الطريقة في تشريع الأحكام تحافظ على مقصوده ولا ما اعتبرها؟ هنا نقول إذا كان لم يشهد لها الشارع لا باعتبار ولا بإلغاء مرسلة. أعيد وأكرر حتى ترسخ الفكرة، في المصلحة المعتبرة شرعا لاحظنا كيف أن الشارع جعل بناء الأحكام على الصغر وسيلة للمحافظة على مقصوده، هكذا أقول، جعل بناء الأحكام على الصغر وسيلة للمحافظة على مقصوده. ولاحظنا كيف المصالح غير المعتبرة جعل أن الشارع جعل تغيير الكفارة في الصيام بناء على الغنى والفقر مصلحة غير معتبرة للمحافظة على مقصوده. بقي علينا المرتبة الثالثة هي المصالح المرسلة، طرق لم يأتي من الشارع شهادة لها بالقبول، ولم يأتي من الشارع شهادة لها إيش؟ بالرفض والإلغاء. فماذا نفعل فيها؟ طيب الآن هذا موطن إيش؟ الكلام عن الاستصلاح، هذا الدليل المختلف فيه. هل يجوز للفقيه للمجتهد هو بنفسه أن يعتبر المصالح المرسلة وسيلة لبناء الأحكام مع أن الشارع لم ينص على اعتبارها، ولا لا يجوز له أن يعتبر المصالح المرسلة وسيلة ومصدر تشريعي لبناء الأحكام؟ طيب قبل أن أتكلم عن تفصيلها أذهب إلى تقسيم مهم هو الذي سيساعدنا على تفصيل حكم الاحتجاج بالمصالح المرسلة. نقول أيها الأحبة قبل الذهاب إلى الكلام عن حجية المصالح المرسلة، هناك تقسيم مهم بناء عليه سيتحدث عن حجية المصالح المرسلة، وهو أن المصالح الشرعية تنقسم باعتبار درجتها في الأهمية أو باعتبار قوة محافظتها على مقصود الشارع، قل هذا أو هذا، إلى ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. الآن سأعود إلى السبورة مرة أخرى، أجد أن هذا الكلام هنا مهم. طبعا هذا تقسيم آخر للمصالح، قبل قليل قسمنا المصالح باعتبار إيش يا مشايخ؟ هل اعتبرها الشارع أو لم يعتبرها؟ قسمناها مصالح معتبرة وملغاة ومرسلة. الآن تقسيم المصالح باعتبار قوة محافظتها على مقصود الشارع، أو ربما هناك عبارة أخرى أو تقول أو أهمية أهمية محافظتها على مقصود الشارع. تنقسم المصالح باعتبار قوة المحافظة، أو ربما التعبير الآخر أجده أقوى باعتبار أهميتها، هذا اعتمد هذا التعبير الثاني أقوى. تقسيم المصالح باعتبار أهميتها في المحافظة على مقصود الشارع، تنقسم المصالح بناء على هذا إلى ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية، اثنين مصالح حاجية، ثلاثة مصالح تحسينية. جيد؟ وإذا أردت طريقة أخرى في التقسيم حتى يتضح لك أكثر وأكثر، إحنا قلنا إيش مقصود الشارع من الخلق؟ خمسة صح؟ قلنا مقصود الشارع من الخلق حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال، والعرض على طريقة الطوفي. ممتاز. الآن نقول حفظ النفس، المحافظة على هذا المقصد، الوسائل التي يحافظ بها على هذا المقصد، لاحظ العلماء بالاستقراء أنها على ثلاث مراتب. الوسائل التي يتم بها المحافظة على هذا المقصد اللي هي المصالح، ما هي الوسائل التي يتم بها المحافظة على المقصد هي إيش؟ هي المصالح. لأنه إيش المصالح تعريفها؟ على مقصود الشارع. دائما خذ العبارات عندك سريعة. المصلحة هي أي شيء يحافظ على مقصود الشارع. ممتاز؟ فإذا نقول لاحظ العلماء أن المصالح التي يحافظ بها على مقصود الشارع في الدين أو في النفس أو في العقل أو في النسل إلى آخره على ثلاثة مراتب من حيث الأهمية. هناك مصلحة ضرورية، وهناك مصلحة حاجية، وهناك مصلحة تحسينية. هناك مصالح ضرورية يحافظ بها على المقصد الأول حفظ الدين، ومصالح حاجية للمحافظة عليه، ومصالح تحسينية. وقل هذا التقسيم في جميع المقاصد الخمسة. جيد؟ فهناك مصالح ضرورية يعني وسائل ضرورية للمحافظة على هذا المقصد، وهناك وسائل حاجية للمحافظة على هذا المقصد، وهناك وسائل تحسينية للمحافظة على هذا المقصد. واضح الكلام هكذا؟ طيب الآن ما معنى مصلحة ضرورية للمحافظة على المقصد؟ الآن سأعود حتى أذكر لكم التعريف التي ذكرها أهل العلم. ما معنى مصلحة ضرورية؟ وما معنى مصلحة حاجية؟ وما معنى مصلحة تحسينية؟ المصلحة الضرورية أيها الأحبة هي المصلحة التي لا بد منها في قيام المقصد، سواء كان إيش؟ حفظ دين أو نفس أو عقل. هي المصلحة التي لا بد منها في قيام المقصد، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. لاحظ العبارة. إذا المصلحة الضرورية إيش هي؟ يعني حكم، يعني وسيلة، عبر كما تشاء، حكم وسيلة لا بد منه في المحافظة على هذا المقصد، بحيث لو لم يتم اعتماده إيش صار؟ لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج، يؤدي إلى فساد وتهارج وفساد عريض في هذه الحياة الدنيا. طيب إيش نأخذ أمثلة عليه؟ إيش مثال على مصلحة ضرورية لحفظ الدين برأيكم؟ قال العلماء: الجهاد في سبيل الله. إذا تعطلت هذه المصلحة وتركنا هذا الحكم الشرعي فهذا سيؤدي إلى فساد وتهارج وطغيان للكفر على هذه البسيطة. فالجهاد مصلحة ضرورية لحفظ الدين، هذا مثال عليه. طب نذهب إلى حفظ العقل مثلا. حفظ العقل قال العلماء من الوسائل من المصالح الضرورية لحفظ العقل إيش؟ جلد الزاني في الرجم، عفوا جلد الشارب في السكر. احنا قفزت للعقل، انا اريد النفس، عفوا قفزت. ايوه اذهب الى النفس اولا. النفس ايها الأحبة مصلحة ضرورية لحفظ النفس، ايش هي برأيكم؟ قالوا القصاص. ايجاب القصاص هذا بحكم مصلحة للحفاظ على النفس، لاننا لو لم نوجب القصاص ماذا سيحدث؟ تهارب وفساد، كل إنسان يقتل الآخر ولا يوجد من يحاسبه ولا من يحدث الثأر ويحدث القبائل تثور على القبائل، فماذا يحدث في حياة الناس؟ تهارج، فساد عظيم، لا يمكن أن تنضبط حياة الناس من دون القصاص. كذلك قل في ماذا؟ حفظ العقل. حفظ العقل نقول تحريم المشروبات المسكرة، تحريم المشروبات المسكرة التي تذهب العقل، وإيجاب الحد على من يشرب الخمر، قال العلماء هذه مصلحة ضرورية لحفظ العقل. ولولا ذلك لو أذنا للناس في شراء المسكرات وفي شربها كما يشاءون كيف ماذا سيحدث في مجتمعاتنا أيها الأحبة؟ تجد الناس في الشوارع الكل هذيان، والكل والإنسان إذا هذي اعتدى وسفك الدم وآذى واعتدى على الحرمات، فلا تسير أحوال الناس بانضباط من دون تحريم الخمر. وكذلك مثلا النسل مصلحة ضرورية لحفظ النسل، إيش هي؟ تحريم الزنا، لأنه لو لم يحصل تحريم من الزنا في الشريعة ماذا سيحدث؟ أي الناس والزنا محرم والعياذ بالله، تجدهم في فحشاء ومنكر، عرفت؟ ما بالك لو أن الزنا لم يحرم، تخيل كيف ستسير أموال الناس والعياذ بالله، المومسات والفحشاء تكون في الشوارع وفي الطرقات، فتفسد المجتمعات ولا تستقيم أحوال الدنيا من دون تحريم الزنا. كذلك قل في حفظ المال. حفظ المال الشارع حتى يحفظ المال، ما هي المصلحة الضرورية لحفظه؟ أولا قيام التجارات والصناعات، هذه ضرورية لحفظ المال، ولا كيف نأتي بالمال؟ فهذا حفظ للمال كما يقولون من جانب الوجود، ومن جانب العدم قالوا تحريم السرقة وتحريم الاعتداء على أموال الناس. أيضا هذه الأحكام فيها إيش؟ كلها مصالح ضرورية للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ المال. فإذا ما هي المصلحة الضرورية؟ هي عبارة عن المصلحة التي إذا ذهبت ذهب المقصد، ولم تجري أحوال الناس في هذه الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج. وهذه تكون أعلى الأحكام. وهذه الأحكام أيها الأحبة لاحظوا الأحكام التي تأتي عادة في مرتبة المصالح الضرورية التي نصنفها ضمن المصالح الضرورية عادة ما يقولون هي متفق عليها بين الشرائع، عادة تكون متفق عليها بين إيش؟ الشرائع، لأنه بها يتم المحافظة على مقصود الشارع. ما مقصود الشارع من حفظ الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال هذا ليس خاص بالشريعة المحمدية، بل هذا لكل الشرائع أيها الأحبة، هذا لإيش؟ لكل الشرائع. فالمصالح الضرورية هي في المرتبة العليا، فعادة ما تكون مشتركة بين جميع إيش؟ الشرائع لا تختلف فيها. فهل مثلا السرقة والاعتداء على أموال الناس كان مباح في شريعة من شرائع الأنبياء؟ هل الزنا كان مباح في شريعة من شرائع الأنبياء؟ هل الكفر كان مباح في شريعة من شرائع الأنبياء؟ هذا كليات من ذلك. قلنا المصالح الضرورية لا يأتي حكم الشارع بخلافها في شرائع أخرى. أي شيء صنفناه ضمن المصلحة الضرورية لا يكون حكم الشارع بخلافه. مثلا جاء في شريعتنا أنه مصلحة ضرورية مش ممكن يكون في شريعة أخرى مثلا على خلاف حكمه في شريعتها، صح؟ ممكن يكون الزنا صنفناه ضروري لحفظ النسل، هل ممكن تكون شريعة تبيح الزنا؟ طيب السرقة ضروري لحفظ المال، مصلحة ضرورية لحفظ المال، هل يمكن تكون مباحة في غير شريعتنا؟ لا، هذه المصالح الضرورية متفق عليها. طيب ننتقل إلى المصالح الحاجية. قالوا المصالح الحاجية مثل ما أولا ما تعريف المصلحة الحاجية؟ المصلحة الحاجية تعريفها قالوا هي التي يفتقر إليها من أجل رفع الضيق والحرج عن الناس، إذ الحياة بدونها تسير بمشقة وعسر، لكنها لا تبلغ في خطرها مرتبة المصالح الضرورية. نعيد، ما هي المصلحة الحاجية؟ هي تحافظ على مقصود الشارع، ها؟ لكن مرتبتها مرتبة ثانية، ليست في قوة المصالح الضرورية. قالوا هي التي يفتقر إليها من أجل إيش؟ من أجل رفع الضيق والحرج عن حياة الناس. من دون اعتبارها الحياة لن تقدم ولن يحدث تهارج وفساد كما هو الحال في المصالح الضرورية، ولكن ماذا سيكون في الحياة؟ ضيق وعنة ومشقة على المكلفين من دون الوصول إلى مرتبة المصالح الضرورية. الآن أعطي قاعدة عامة، جميع الرخص الشرعية في العبادات أو في المعاملات التي شرعها الشارع كلها أيها الأحبة تصنف عند الأصوليين والفقهاء ضمن المصالح الحاجية. الآن الرخص للمسافر في قصر الصلاة وفي الفطر وما شابه ذلك، البيوع التي شرعت على خلاف الأصل، مش قبل قليل قلنا في هناك بيوع شرعت على خلاف الأصل مثل السلم ومثل عقد الاستصناع، هذه أيضا تعتبر من قبيل الرخص وإن لم يكن المفهوم الأصول الخاص لكنها بالمعنى العام من قبيل التسهيل. كل هذه الرخص التي شرعت لماذا شرعت؟ قالوا رفعا للحرج والعنة والضيق على حياة الناس. من دون اعتبارها الحياة ستسير لكن بمشقة وحرج، الحياة ستسير لكن بنوع من المشقة وبنوع من الحرج. فلا تفكر ترى رخصة القصر في الصلاة تحافظ على الدين على مقصود الشارع حفظ الدين، إباحة يعني القصر في الصلاة إباحة الجمع، هذه التوسعة والترخيصات من قبل الشارع فيها محافظة على الدين. كيف يا شيخ؟ إنه لو كان الدين جاء بالعنة على المكلفين هذا سيؤدي إلى نفور كثير منهم، صح؟ وابتعادهم عن حلقة الدين. لكن لما جاء الدين باليسر والسهولة عليهم هذا جعلهم يقتربون أكثر وأكثر من حلقة الدين ويتمسكون به، صح؟ فإذا الرخص فيها محافظة على ماذا؟ الرخص في العبادات تحافظ على الدين، كذلك الرخص في المعاملات إباحة السلام إباحة عقد الاستصناع فيه محافظة على ماذا؟ على المال، فيه محافظة على ماذا؟ على المال وتيسيرها للناس. لأنه لو أننا لم نبح مثل هذه الأمور وكثير من هذه العقود أدى هذا إلى عنة ومشقة في حياة الناس واختلال في طريقة في التعامل المالي وقد يؤدي بعضهم من ارتكاب المحرمات. فالمحافظة على المال تتطلب المحافظة على استخدام المصالح الحاجية. طيب المصالح التحسينية النوع الثالث والأخير، المصالح التحسينية هي مصالح ليست ضرورية ولا حاجية، ليست في مرتبتها لكن في مراعاتها لكن مراعاتها عفوا لكن مراعاتها من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. المصالح التحسينية هي مصالح تحافظ على مقصود الشارع، لكنها طريقة محافظتها على مقصود الشارع هي في تزيين هذا المقصود، تزيينية، لذلك اسمها إيش؟ تحسينية. فيها محافظة على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، إذا فوتها الإنسان لن تنهدم هذه المقاصد الخمسة، ولن تقع حياة الناس في عنة ومشقة، ولكن ستذهب مكارم الأخلاق من حياتهم التي تتعلق بهذه المقاصد، وتذهب محاسن العادات. مثال ذلك أيها الأحبة، مثل قالوا وجوب إزالة النجاسات، أليس هذا من الحكام الشرعية؟ ألاحظوا أي حكم شرعي هو يعود إلى أحد هذه المقاصد ويحافظ عليها، سواء أنت فهمت أو لم تفهم، يحافظ على إحدى هذه المقاصد. فلن وجوب إزالة النجاسة، هل إذا لم نزل النجاسة سيقع فساد وتهارج وتقاتل بين الناس؟ لا. طب هل سيقع حياة الناس في مشقة وضيقة ما هو الحال المصالح الحاجية؟ لا. لكن لماذا أوجب الله إزالة النجاسة؟ قال هذا تحسيني للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ الدين وفي مرتبة التحسين، لأنه إذا الناس كان عليهم نجاسات في حياتهم وممارساتهم وتعاملاتهم هذا يؤدي إلى نفور ولا يتلائم مع الدين ولا يتلائم مع مخاطبة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالعبادات وما شابه ذلك. فعدم مراعاة هذا المقصد، عدم مراعاة هذه المصلحة، عدم مراعاة هذه المصالح مثل إزالة النجاسات لن يؤدي إلى فساد وتهارج أو ضيق، ولكنه يبعد الإنسان عن مكارم الأخلاق وعن محاسن العادات. لذلك هي في المرتبة الثالثة من حيث الأحكام الشرعية. طبعا هذا التقاسيم ترى مهمة أيها الأحبة، حتى يعرف الإنسان مرتبة الحكم الشرعي، هذا الحكم إيش مرتبته في الشريعة، حتى لا يعطي مرتبة الأصول الضروريات ولا مرتبة الحاجيات، والعكس بالعكس، لا يكون حكم ضروري ينزله إلى مرتبة الحاجيات أو التحسينيات. وعندما يتعارض حكم تحسيني مع حكم ضروري ماذا يقدم؟ مثلا في بعض الظروف المعينة عندك حكم في مرتبة الضروريات ويقابل حكم في مرتبة إيش؟ التحسينيات، ماذا نقدم؟ الآن يعني أعطيكم مثال، أفتى بعض المعاصرين بجواز أخذ القروض الربوية للمقيمين في الغرب من أجل إيش؟ امتلاك البيوت، صح؟ من أجل امتلاك البيوت أفتى بعض المعاصرين بجواز أخذ القروض الربوية تعامل بالربا. الآن السؤال الذي يدور، الربا أي تحريم الربا هو مصلحة ضرورية ولا حاجية؟ الذي أراه والله أعلم أيها الأحبة شدة تهويل الشارع في أمر الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أن الربا تحريمه من قبيل المصالح الضرورية لحفظ المال. مصلحة تحريم الربا مصلحة ضرورية لإيش؟ لحفظ المال. وأنه بغير ذلك من دون تحريم الربا، انظروا إلى الواقع المعاصر اليوم. ما هو الواقع المعاصر؟ الناس تعيش في ضائقة مالية شديدة، الدول المدينة لصندوق النقد الدولي كلها في انحدار بعد انحدار انحدار بعد انحدار، الشعوب تشعر بضيق بفقر والواقع يشهد بذلك. جيد؟ طيب يا شيخ، لا أنا مش شايفها مصلحة ضرورية، أنا شايفها مصلحة حاجية، يعني لن يحدث فساد وتهارج لكن حياة الناس بسبب الربا يكون فيها مشقة وعند، ما عندي مشكلة، اعتبرها مصلحة حاجية، لأنه بعض الأمور تختلف النظرة فيها، هل وصلت إلى مرتبة الضروريات أو الحاجيات. اعتبر تحريم الربا مصلحة حاجية، إذا لم يحرم الربا سيكون حياة الناس فيها إيش؟ ضيق ومشقة وعنت وتسلط الغني على الفقير إلى غير ذلك. طيب مصلحة امتلاك البيوت، مصلحة امتلاك بيت، هل هي مصلحة ترتقي إلى الحاجي أو الضروري ولا هي تحسيني؟ يعني صح أنه يحافظ على نفس الإنسان بكمالها، أنه ما يتعرض للآخرين في المذلة والقهر أو ما شابه ذلك، أنه يعطوه الأجرة آخر الشهر، يعني بدل ما يعطي أجرة في آخر الشهر وهذا نوع من يعني قهر النفسي أو نوع من الشعور بالضعف النفسي أو ضياع المال عبثا فيما قد يقدر، فالامتلاك يعني ماشي امتلاك مصلحة، أنا لا أقول ليس مصلحة، لكن هل هو مصلحة حاجية؟ ليس مصلحة حاجية. أغلب الشعب الأردني هو في النهاية إيش؟ مستأجر. وهل هذا أوقعهم في مشقة وعنة شديدين؟ لم يوقع في هلة ومشقة شديدين بهذا المفهوم. لأن أيها الأحبة تحديد الشيء هذا ليس لهوانا، هنا عرف يحكم، ليس كما يعني أنت حتى تعطي فتوى سهلة ويقال والله الشيخ الفلاني ما شاء الله سهل في الفتية، أباح لنا أخذ قروض ربوية من أجل امتلاك بيوت وعقارات في أوروبا. هذا الكلام يحتاج إلى توازن في الطرح. أنت تقول الربا الذي أذن الله بحرب على فاعله، إذن قطعا لا يأذن الله بالحرب والتوعيد الشديد على شيء تحسيني. لو كان تحريم وتحسيني تسيني لما وصل به الوعيد إلى هذا يجعل من كبائر الذنوب. تصنيفه من كبائر الذنوب يجعل الربا من قبل الضروري أو إيش أو الحاجة، وامتلاك البيوت لا يصل إلى مرتبة الحاجة أو الضروري. فبالتالي إذا تعارضت هذه المصلحة وهذه المصلحة لا أهدم الضروري أو الحاجة من أجل المحافظة على التحسين، بل يبقى الضروري والحاجة هو المقدم والتحسين يزول من أجل المحافظة على الضروري والحاجة. فهمت عليك كيف ينظر في هذه المسائل؟ فهذه مسائل خطيرة أيها الأحبة. مثلا مثال أحد الأخوة ذيك مرة يناقشني يقول أحد الأساتذة عندهم في الجامعة يقول له يجوز للفتيات المسلمات في أوروبا التبرج وكشف الرأس من أجل الذهاب إلى الجامعة. لماذا؟ قال لأنهم في أوروبا يحتاجون إلى يعني معلمات مسلمات وإلى وإلى وإلى، فالحجاب تحسيني عرفت، والدراسة الجامعية من أجل إيجاد معلمات وإيجاد ممرضات وكذا ضرورية، فبالتالي يجوز أن تكشف المرأة شعرها وتذهب في 4 سنوات 5 سنوات إلى الجامعة من كاشفة عن رأسها حتى تتم الدراسة، ثم بعد ذلك تعود لبس الحجاب. أظن أيها الأحبة هناك نوع من التعجل في فهم الأمور وفي فهم الواقع وفي فهم يعني توصيف الأحكام الشرعية. هو الآن يعني هذا الرجل الذي أفتى بهذه الفتية وأخذ أن الشاطبي يقول وغيرهم أن ستر العورة، هم يقولون ستر العورة من قبيل إيش؟ التحسينيات. هم يقولون ستر العورة لو أن إنسان كشف عورته عرف، هذا يقول من قبيل يعني لن يؤدي إلى تهارج وفساد ولن يؤدي إلى ضيق معانات، لكنه ترك لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. الآن نقول هذا بشكل عام مقبول كتقصير عام، لكن دعونا نتكلم عن حال المسلمات أو المرأة في أوروبا التي عفوا يتعرض لها وقد يعرض لحيائها وشرفها وعرضها. ماذا سيسبب خلع الحجاب لها وأن تمارس الحياة الأوروبية بأنماطها بالتبرج والسفور؟ يعني الفتاة التي تعيش في واقع غير متدين، واقع منفتح تماما، حينما تصبح مثل هذا الواقع تخلع حجابها وتذهب تتكلم مع المجتمع وكذا وكذا، هل فعلا فقط خلع الحجاب أدى إلى كشف عورة بهذه النظرة وبالتالي فقط ما حافظنا على تحسيني، ولا خلعها للحجاب واستمرارها لهذا الأمر خلال 4 سنوات دراسية سيؤدي إلى فساد دينها وسيؤدي ربما إلى التعرض إليها في الطرقات أو غير ذلك؟ أظن أنه هناك إثبات أخرى أو نظرات أخرى ينبغي أن تتروى في النظر إليها قبل التعجل في هذه الفتاوى، لأنه قد يكون خلع الحجاب في بيئة معينة ومن ظروف معين يؤدي إلى فوات مصلحة حاجية أو ضرورية إذا كان يخشى ضياع الدين برأسه على هذه الفتاة، قد يؤدي إلى فوات مصلحة حاجية أو مصلحة ضرورية. وقضية تحصيل والله معلمات ملتزمات في أوروبا أو مسلمات، وتحصيل مهندسة مسلمة، وتحصيل طبيب مسلمة، هذا في الحقيقة أيها الأحبة هو التحسيني. عرفت؟ هو التحسيني. لأن لو نظرنا في فتاوى الفقهاء لوجدنا أنهم يفتون بجواز كشف العورة في مثلا نأخذ حالة الطبيب، يعني أليس الفقهاء يقولون بجواز كشف العورة للضرورة أمام يعني إذا كان هناك طبيب مسلم يجب الذهاب، امرأة مسلمة يجب الذهاب إليها طبيبة مسلمة، لم توجد طبيبة مسلمة تذهب المرأة إلى مثلا طبيبة ذمية، هناك فتاوى بذلك عند الفقهاء، هناك فتاوى بذلك عند مين؟ عند فقهاء الأقدمين. أما هل هناك فتاوى عند فقهاء الأقدمين أن المرأة تخلع حجابها و وتسير في الشارع حاسرة الرأس بسبب والله أنه هناك من يرفض إدخالها لهذا البيئة الجامعية أو إلى مدرسة أو بسبب ارتداءها لحجاب الرأس. هل تجد فتاوى بهذا النمط؟ يعني أنت عندما تقرأ الفتوى الآن، هذه المرأة لو ذهبت، المرأة المسلمة لو ذهبت إلى طبيبة ذمية كافرة، إلى طبيبة من بلاد الكفر، ولا تخلع حجابها وتسير أربع سنوات من أجل أن نحصل طبيبة مسلمة؟ أنت عندك كيف المقارنة؟ يعني هو يقول نحتاج إلى الطبيبات المسلمات في أوروبا. أنا فقط أناقش حتى نفتح الآفاق، أن هناك من يتعجل في إعطاء الأحكام ويوزعها هكذا هكذا سريعا. يعني هل الآن في أوروبا هناك كثير من الطبيبات الكافرة صح؟ لو ذهبت المرأة المسلمة فكشفت عن عورتها أمام الطبيبة الكافرة، هل هذا جائز؟ وهل أفتى الفقهاء بجواز ذلك؟ أفتوا بجواز ذلك ضمن شروط معينة، ألا تجد الطبيبة المسلمة أو كذا ما شاء الله. تمام؟ الآن أنت تريد أن تقول حتى لا تذهب المرأة المسلمة إلى الطبيبات الكافرات نحتاج أن تدرس المرأة المسلمة الطب في الجامعات الأوروبية، بالتالي نبيح لها إيش؟ أن تخلع حجابها من أجل أن نحقق هذا المقصد. هل خلع الحجاب أهون من ذهاب المرأة إلى الطبيبة الذمية لحالة الضرورة في كشف عورتها؟ هل تخلع المرأة حجابها مدة 5 سنوات ولا 4 سنوات ولا 6 سنوات وهي ذاهبة إلى الجامعة عائد ويراها الجميع أهون وأسهل من أن تذهب في لحظات معينة إلى طبيبة كافرة لتعالجها وينتهي الموضوع؟ يعني عند طيب، هل أن تدرس البنات في المسلمات في أوروبا أن معلمات ربما مثلا على أديان غيرهم، على دين النصارى وعلى ما شابه ذلك، هل دراستها عندها مدة من الزمن ثم تعود إلى بيتها؟ بل حتى ولو لم تدرس، أنا ليش أقول ليش تذهب، حتى ولو لم تدرس ووالدها ووالدتها هم الذين قاموا بتدريس البنات في بيوتهن بدل من أن تذهب إلى المدارس. ألا يقول لك شيخ إذا ذهبت إلى مدارس النصارى أو إلى المعلمات النصرانيات ستلوث العقيدة؟ أقول الله فعلا ممكن تلوث العقيدة. طب هل هناك يعني هل التعليم في المدارس مصلحة حاجية أو ضرورية؟ ما في داعي تدرس، تكون مصلحة تحسينية إذا صلح جعلها مصلحة تحسينية يدرسها والدها في بيتها. أصلا لماذا أنت تقيم في تلك البلاد؟ هذا هو السؤال أصالة. يقول يا شيخ أنا حاجتي وضرورتي لا أستطيع أن أتخلى. إذا كنت لا تستطيع وأنت صادق أن تتخلى عن الإقامة في تلك الديار ولا تأتي إلى البلاد المسلمة التي يسمح لك فيها بممارسة شعائرك الدينية بكل حرية، إذا لم تستطع ذلك فلا تشرط على الشرع أن يفتح لك الأبواب. أنا أريد أن أعلم بنتي في المدرسة وأريد تذهب إلى الجامعة، أيها المشايخ يلا افتحوا لي أبواب الشريعة، يلا تخلع الحجاب وتذهب وتذهب وتمارس كل الأمور من أجل تحقيق مصالح تحسينية بل أقل من ذلك في بعض الأحيان. وللأسف بعض أهل العلم أو من ينسب نفسه إلى العلم يلبس هذا الرداء ويتبنى المدافع عن حقوقهم فيبدأ يحلل هكذا وهكذا يمينا وشمالا من دون أن يراعي مقاصد الشارع العليا وأن ينتبه في موازنته ولا يستعجل باقتطاف بعض كلام الأئمة هكذا. الحجاب مصلحة تحسينية بناء على نسخة العورة تحسيني والذهاب إلى مدارس والجامعات ضروري ولا حاجة. هذه الفتاوى ينبغي أن تضبط أكثر وأكثر. كم ذا من الوقت؟ ساعة. ساعة؟ ساعتين وثلث للمحاضرة. طيب إذا أيها الأحبة أعود إلى ربما استطردت في هذا الموضوع لكن شعرت بأهمية التنبيه إليه لأن كثير من الناس يدس السم في العسل وهو لا يشعر. أعود إذا أقول تقسيم المصالح من حيث درجتها في المحافظة على مقصود الشارع تنقسم إلى إيش؟ ضرورية ثم حاجية ثم تحسينية. الآن بعد أن عرضنا هذا التقسيم نعود إلى الكلام عن المصلحة المرسلة وهل يجوز أن نعتمد عليها في بناء الأحكام الشرعية ولا لا يجوز؟ احنا قسمنا قبل قليل المصالح من حيث اعتبارها مصلحة معتبرة شرعا مصلحة ملغاة مصلحة مرسلة. هل يجوز الاعتماد على المصلحة المرسلة في بناء الحكم الشرعي وهل يعتبر مصدر من مصادر التشريع؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة وتحليل موطن النزاع يتطلب منا أولا هذا التقسيم. نقول إذا كانت المصلحة المرسلة من قبل الضروريات إذا كانت مصلحة مرسلة من حيث التقسيم السابق وضرورية بحسب هذا التقسيم، إذا كانت المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع بالقبول ولا بالإلغاء مصلحة ضرورية بفواتها يحدث تهارج وفساد، هذه المصلحة المرسلة نعم يجوز اعتمادها في تشريع الأحكام الشرعية وتعتبر مصدر من مصادر التشريع. نقول إذا كانت المصلحة المرسلة في مرتبة إحدى الضروريات، فذهب الإمام مالك وبعض الشافعية والحنابلة إلى أنها حجة في الحكم الشرعي. طبعا لاحظوا ماذا قال، ذهب مين؟ الإمام مالك، يعني لم يتفق على هذا الموضوع. ذهب الإمام مالك وبعض الشافعية والحنابلة إلى أنها حجة في الأحكام الشرعية ويصح التمسك بها. طيب ما هو الدليل؟ دليل مالك وبعض الشافعية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة، قالوا الدليل أن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره فأفضاه النظر إلى القطع بأن الشريعة راعت هذه المصلحة في جزئيات الأحكام وكلياتها، فبالتالي هذه المصلحة تعتبر حيث وجدت، لأننا نجزم أن جنسها مقصود للشارع. طبعا هكذا يقولون تعليلاتهم الأصولية، لكن أنا أحب أن أعلل أحيانا بعبارتي. الآن أيها الأحبة، إذا كان عندنا مصلحة مرسلة وإيش؟ ضرورية، هذا الشاهد صح؟ مصلحة مرسلة وإيش؟ ضرورية. طبعا من الذي سيصنفها لأنها ضرورية ومرسلة؟ المجتهد، ليس المثقف ولا العالم ولا نصف المتعلم، المجتهد. يعني قد يكون شخص عالم لم يصل مرتبة الاجتهاد، أما إذا تقصد بالعالم المجتهد ما عندي مشكلة. الذي يجعل ويحكم بأن هذه المصلحة في مرتبة هذه المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات، من هو؟ المجتهد الذي استقرأ موارد الشرع ومصادره ولاحظ تصرفات الشارع واستشربها، هذا الذي يستطيع الحكم بأن هذه المصلحة بأن المرسلة في مرتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، ليس الشخص المنهزم أمام الغرب ولا الشخص الضعيف ولا المتلكئ. الذي يحدد هو الشخص المجتهد الحر في اتخاذ رأيه الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه، هو الذي يحدد أن هذه المصلحة المرسلة في مرتبة ماذا؟ الضروريات. فإذا كان عندي مجتهد استقرأ موارد الشرع ومصادر، استقرأ النصوص، تبحر في الفقه، استوعب تصرفات الشارع في التشريع، فجاء إلى مصلحة مرسلة ورآها في مرتبة الضروريات، فيقول المالكية والشافعية والحنابلة، هو قال وبعض الشافعية والحنابلة طبعا، يقولون يجوز أن يحكم هذا المجتهد بالحكم الشرعي المبني على هذه المصلحة المرسلة الضرورية اعتمادا فقط على باب الاستصلاح، يجوز أن يعتبرها وسيلة للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ الدين ويبني عليها الأحكام الشرعية. فإذا إذا المجتهد لاحظ كما قلنا مصلحة مرسلة ضرورية، يجوز أن يعتبرها وأن يعتمدها ويبني عليها الحكم الشرعي، يجوز أن يعتبرها وأن يعتمدها ويبني عليها ماذا؟ الحكم الشرعي. أعطيك مثال ربما قد يكون مناسب لهذه القضية. يقولون مسألة جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان بن عفان، الآن الله عز وجل أمر كما قلنا المقصد العام حفظ الدين صح؟ المقصد العام حفظ الدين، هل الشارع الحكيم نص في كتاب أو في سنة على أنه مقصد حفظ الدين يتم من خلال هو سيتم من خلال عدة أحكام، لكن جمع المصحف في مكان واحد من المصالح التي يتم بها حفظ الدين، هل نص الشارع في القرآن أو نص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك للصحابة إنه حفظ الدين من يتم من خلال جمع المصحف في مكان واحد أو بين دفتين؟ لم يأتي نص من الشارع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بجمع المصحف بين دفتين، لكن الصحابة وأبو بكر الصديق وعمر بعد ذلك أيضا واتفقوا بعد ذلك لما رأوا اختلاط العرب بالعجم وبدأ ظهور اللحن في اللسان وبدأ كثير من الناس يقرؤون القرآن بشكل خاطئ، رأوا أن القرآن يمكن أن يضيع بهذا النفس وبهذا الأسلوب، بترك القرآن مفرقا لم يكتب في مكان واحد على الوجه الصحيح الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا واتفقوا في خلاصة أمرهم، قصة طويلة، اجتمعوا على ماذا؟ على أنه يجب أن نكتب المصحف، وأن كتابة المصحف وجمعه بين دفتين وسيلة للمحافظة على مقصود الشارع في حفظ الدين. الآن الصحابة رأوا أن هذه المصلحة مصلحة ضرورية، وإلا لو أننا تركنا الأمور هكذا لضاع كتاب الله سبحانه وتعالى وبضياعه انهدام الدين. إذا ضاع كتاب الله، ضاعت الأحكام، ضاع المنهج، فسد الدين، أليس كذلك؟ فرأوا أن جمع المصحف في مرتبة المصالح الضرورية، وإذا لم نتخذ هذا القرار سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى فساد في الدين. فمصلحة جمع المصحف هذه مصلحة رأى المجتهدون من الصحابة أنها مصلحة ضرورية لحفظ الدين، فقاموا باتخاذ هذا القرار وقاموا بجمع المصحف. فهنا إذن اتخاذ قرار جمع المصحف كان بناء على ماذا؟ على مراعاة مصلحة ضرورية مرسلة. لماذا مرسلة؟ لأن الشارع لم يشهد لها باعتبار بحد ذاتها، عربي ده حد ذاتها لم يشهد لها باعتبار ولم يشهد لها بإلغاء. حسنا النصوص عامة في الشريعة تأمر الصحابة بحفظ الدين وكذا، هي نصوص عامة، لكن نتكلم عن هذا هذه المسألة بحد ذاتها، جمع المصحف هل شهد لها الشارع باعتبار؟ لم يشهد لها الشارع باعتبار، وإنما رآها الصحابة من قبيل المصالح المرسلة الضرورية. طيب، هناك قول آخر في المسألة أن المصالح المرسلة الضرورية ليست بحجة، ونسب ترى هذا الرأي إلى أكثر الفقهاء والأصوليين. طيب هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الأصوليون الذين يقولون المصالح المرسلة الضرورية ليست حجة، يعني لا يرجع إليها في بناء الحكم الشرعي، ليست مصدر من مصادر التشريع، ما دليلهم؟ لاحظوا دليلهم، قال الشريعة لم تدع مصلحة إلا أشارت إليها، ولم تدع مفسدة إلا نهت عنها، فالقول بالمصالح المرسلة فيه استدراك على الشرع. إيش يريدون أن يقولوا؟ في الحقيقة رأيهم قد يكون يعني أستوعب وأفهم. هم يقولون، هؤلاء الذين يقولون لا يجوز الاعتماد على المصالح المرسلة الضرورية، يقولون هل هناك مصلحة ضرورية فعلا كما تقولون أيها المجيزون؟ هل هناك مصلحة ضرورية لم يعتبرها الشارع؟ هل هناك مصلحة ضرورية تصل إلى مرتبة الضروري لم يعتبرها الشارع؟ نازعوا في هذا، قالوا لو كان كما تزعمون أن هناك مصلحة في مرتبة الضروريات لنص الشارع عليها. هكذا يقول، لو كان هناك مصلحة فعلا في مرتبة الضروريات لنص الشارع عليها، فبما أن الشارع لم ينص عليها ولم يشهد لها بالاعتبار، إذن هي قطعا لم تصل إلى مرتبة الضروريات، وجعلكم لها من مرتبة الضروريات نوع من الاستدراك على الشارع، يعني كأن الشارع أغفل هذه الجزئية وأنتم تنبهتم إليها، فلا نقبل هذا المنهج. فإذا هؤلاء ينازعون أصلا في وجود مصلحة ضرورية ولم ينبه ولم ينص الشارع عليها من قريب أو من بعيد. فهنا إذن يصبح النزاع أيها الأحبة قائم، هل هناك مصلحة ضرورية مرسلة لم ينص الشارع عليها، أم فعلا لا توجد أبدا أي مصلحة تصل إلى مرتبة الضروريات لم ينص الشارع عليها؟ هنا يبدأ النزاع والنقاش بينهم. طيب نأتي إلى المصلحة المرسلة إذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التحسينيات. يقول الغزالي في المستصفى ومن قدامة تبع له في الروضة، المصلحة المرسلة إذا كانت حاجية أو تحسينية لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز الاعتماد عليها في بناء الحكم الشرعي. يقولون إيش؟ لا خلاف أن المصلحة المرسلة إذا كانت مصنفة ضمن الحاجيات أو ضمن التحسينيات فلا يجوز اعتمادها في بناء إيش؟ الحكم الشرعي أبداً. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا ترى لهم مقصد جيد نوعاً ما. ماذا يقولون؟ يقولوا أننا فتحنا هذا الباب على مصراعي وقلنا أي مصلحة حاجية أو تحسينية لكم أن تبنوا الحكم الشرعي عليها وتضعوا أحكام عليها، قالوا لفتحنا باب التشريع على مصراعيه الكل، وأصبح التشريع بالرأي هو السائد والدارج بين الناس، إن الأحكام ما ستبنى كثير من الأحكام ليست على نصوص الكتاب والسنة والإجماعات والقياس، أنت ستبنيها فقط على ماذا؟ على أن هناك فقيه رأى أن هذه مصلحة فأوجب بها حكما أو حرم بها حكما، وأن هذه مصلحة حاجية طبعا أو هذه مصلحة تحسينية خلاص يقولوا بوجوب كذا أو بتحريم كذا أو بالنهي عن كذا، بناء على رأيه أن هذه مصلحة تحسينية أو بناء على رأيه أن هذه مصلحة حاجية. أيها الأحبة، طب يا شيخ، طب هذا ممكن يحدث في الضروريات. لا، نقول لما نقول أن مصلحة ضرورية هنا يكون هذا الأمر نوعا ما مركوز نوعا ما عند الجميع، ملاحظ بقوة أنه هذه مصلحة ضرورية وإن الشارع يريد قطعا في اعتبار الحكم. يعني المصلحة الضرورية صعب تخفى على المجتهدين صح؟ لكن المصالح الحاجية والتحسينية هذا باب واسع لا مسد له ولا مغلق له. أن تقول مصلحة تحسينية تزيينية هذه أبواب واسعة واسعة واسعة جدا، والمصالح الحاجية أبوابها إيش؟ واسعة جدا، بينما المصالح الضرورية أبوابها ضيقة. يعني هذه أشياء كذا وكذا وكذا معروفة مصلحة ضرورية، أما المصالح الحاجية واسعة والتحسينية واسعة أكثر أكثر. فلو أننا فتحنا باب التشريع بناء على مجرد النظر المجتهد في مدن مصلحة تحسينية ومصلحة حاجية، سنجد أن هناك سيحدث اعتماد التشريع على الرأي بشكل مكثف، ونحن نريد أن نغلق الأبواب، نغلق أبواب الهوى، ونجعل الأمور منضبطة بحكم الكتاب والسنة وما ينبني عليهما خاصة. وإذا جوزنا التشريع بناء على المصلحة المرسلة الضرورية هو فقط استثناء مراعاة لضروريتها خشية من فوات فائدتها العظيمة، وأما ما سوى ذلك لا، نريد أن نبقى على سكة الكتاب والسنة، والنظر الاجتهادي متعلق بما يحوم حولهما، لا نريد فتح باب الاجتهاد وتشريع الأحكام بناء على المصالح التي تطرأ في ذهن المجتهدين هكذا في الحاجيات والتحسينيات، لأن هذا باب إذا فتح لن يغلق. فاعتبار المصالح المصدر الضرورية تستطيع أن تقولها شبه استثناء خاص بها لخطرها، تعال خطرها قديش عظيم. أما تلك الأمور ما وصلت لدرجتها في الخطورة فنقتصر على المصالح العادية والتحسينية التي اعتبرها الشارع جيد؟ وما هو في حكم المنصوص عليه من حيث القياس. وأما هكذا مصلحة تحسينية جديدة أو حاجية جديدة لا يجوز أن نبني عليها أحكام. طبعا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي استدرك في مذكرته على روضة الناظر أنه لا خلاف في أن المصالح العادية والتحسينية لا يصح بناء الأحكام الشرعية عليها، وقال بل الظاهر من مذهب المالكية رحمة الله عليهم، أنا أطول إذا ذكرت عبارته، يقول الشيخ بمفهوم كلامه وليس بعبارته أن مذهب مالك في الحقيقة مذهب المالكية يعتبر المصالح المرسلة في الحاجيات كما يعتبرها في الضروريات. فإذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يدلنا على أن الإجماع، نقد الإجماع وعدم الخلاف عند الغزالي وقدامة منقود، وأن مذهب المالكية يعتبر المصالح الحاجية في بناء إيش؟ الحكم الشرعي. طبعا ما مستندات المالكية، ما نقاشاتهم، أظن هذا سيتشعب بنا كثيرا فلا أريد أن أطيل عليكم الكلام، لكن باختصار إذا عرفنا مصلحة الضرورية المرسلة الضرورية هناك خلاف قوي في الاعتماد عليها، وأما المصلحة الحاجية والتحسينية فالبعض نقل الاتفاق على عدم جواز الاعتماد عليها، وإن كان الشيخ الشنقيطي ينقل على المالكية جواز الاعتماد عليها. لكن أريد أن أعطيكم خلاصة نهائية، أقول هكذا يقرر أكثر الأصوليين الخلاف في صحة الاحتجاج بالمصالح المرسلة، لكن ذهب الطائفة من المحققين إلى عد هذا الخلاف سوري لا حقيقة له من الناحية التطبيقية، إنه ما في خلاف. كيف؟ يقول العلامة القرافي رحمة الله عليه المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب، يعني المصلحة المرسلة إذا نظرنا إليها جميع المذاهب تعتبرها، جميع المذاهب تعتبرها. قال لماذا؟ قال لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعنى بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك. ويقول ابن دقيق العيد هو صديق القرافي كلاهما تتلمذ على العز بن عبد السلام، ماذا يقول؟ يقول نعم الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل مذهب الحنابلة في الاعتماد على المصالح المرسلة، قال ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة. المشكلة نرجعنا الآن إن القرافي وبن دقيق العيد ينسفان كل طريقتنا السابقة في بيان حجية هذا المصدر، إنه من قسم مصلحة المرسلة الضرورية هناك من يقول بها وهناك من لا يقول بها، والمصلحة الحاجية والتحسينية يقول الغزالي لا خلاف عدم الاعتماد عليها. هذه الطريقة هي التي هي مشهورة عند الأصوليين في الكلام عن هذا المصدر عن الاستصلاح، لكن القرافي وبن دقيق العيد وبعد ذلك نجم الدين الطوفي لا، اتخذ مسلك آخر في الكلام عن حجية هذا المصدر. ما هو هذا المسلك الآخر؟ أظن أنه يصعب علينا نتحدث عنه في هذا اليوم. نأجل إلى محاضرة أخرى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.